يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: المسألة الثانية أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه أحكام الأسير المذكورة هنا، هذه أحكام الأسير المحارب إذا أسر في المعركة. الإمام مخير فيه بين هذه الأمور: الأمر الأول الاسترقاق، يعني أن يكون مملوكا عبدا للمسلمين، كما وقع لعدد من الأسرى في حروب المسلمين مع الفرس ومع الرومي ومع غيرهم، فصاروا مواليا للمسلمين. أو أن يمن عليه، يعني يعفى عنه بدون فدية ويعفى من القتل، كما حصل لثمامة بن أثال رضي الله عنه لما من عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان محاربا، وقد أسرته خيل النبي عليه الصلاة والسلام وربطه عليه الصلاة والسلام في المسجد 3 أيام، فرأى المسلمين وسمع القرآن فدخل الإيمان في قلبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه ويقول: ما تقول يا ثمامة؟ فيقول: أقول إن تقتل فاقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فلما تكرر هذا في اليوم إلى الثاني والثالث قال: أطلقوا ثمامة، فأطلقه صلى الله عليه وسلم منا عليه وعفوا. ثم ذهب رضي الله عنه لما خرج خارج المدينة واغتسل ورجع من تلقاء نفسه وأسلم. فهذا معنى المن عليه. أما الفداء هو أن يطلب منه ليعتق من الرق ومن القتل أيضا، أن يطلب منه أن يدفع مالا معينا، كما حصل في أسرى بدر. فما يجوز قتل الأسير مثل ما تقدم معنا من قتل النضر بن حارث وعقبة بن أبي معيط. فالشاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يتعين في حقه؟ لا يصلح أن يسترق، ولا يصلح أن يمن عليه ويعفى، ولا يصلح أن يطلب منه فداء كالأسير. ولهذا قال: يتعين قتله، فهذا هو حكمه وليس حكمه حكم الأسير كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: أما إن كان مسلما فبالإجماع، لأنه نوع من المرتد أو من الزنديق، والمرتد يتعين قتله وكذا الزنديق، وسواء كان رجلا أو امرأة، وإن كان معاهدا يتعين قتله أيضا سواء كان رجلا أو امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. وقد تقدم قول ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم على أن على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وحكي عن النعمان: لا يقتل الذمي. وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء، ولقتله مأخذان: أحدهما انتقاض عهده، والثاني أنه حد من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث. تقدم ذكر الإجماع على قتل المسلم إذا سب، لأنه إما أن يكون مرتدا فحكمه حكم المرتد، والمرتد يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فإذا بدل المسلم والعياذ بالله دينه إلى أي شيء، سواء كان إلى دين اليهود والنصارى أو كان إلى الإلحاد أو أي مذهب من المذاهب كالمذاهب المعاصرة الشيوعية الوجودية ونحوها من مذاهب الملحدين التي يجمعها جميعا إطار إنكار الإله عز وجل وعزل الدين عن الحياة المعبر عنه بالنهج العلماني، إذا وجد من خرج من دينه إلى مثل هذا فإنه يسمى مرتدا. ثم قال أو أن يكون زنديقا. ما الفرق بين الزنديق والمرتد؟ يختلف حكمه. المرتد يكون مسلما ثم يتلبس بناقض من النواقض فيرتد، هذا يستتاب ويطلب منه أن يعود عما وقع فيه من الردة، فإن تاب قبل ذلك منه وحطم دمه. الزنديق اختلف أهل العلم فيه، وذلك أن الزنديق هو الذي لم يسلم أصلا ولكن أظهر الإسلام نفاقا، فهذا يرى مالك رحمه الله وأهل المدينة أنه لا يستتاب أصلا، وحكمه يختلف عن حكم المرتد، لأن المرتد من المسلمين وتلبس بالناقض. يقول أما هذا الزنديق فهو أصلا كذب في دعواه أنه مسلم، ولهذا يرى مالك رحمه الله وأهل المدينة أنه لا يستتاب، لأنه كذب علينا في ادعاء الإسلام، فإذا عرضنا عليه التوبة فيكذب ويقول سأتوب. وقال آخرون من أهل العلم بل يستتاب الزنديق والمرتد معا. فهذا وجه كونه يقول هنا إما أن يكون مرتدا أو أن يكون زنديقا. أما المعاهد ففصل الكلام فيه كثيرا فيما تقدم. وقتله قلنا إنه لنقضه العهد، ولأن الساب أيضا حده المقرر شرعا هو القتل لا التعزير. التعزير قد يكون بسجن، قد يكون بجلد ونحو ذلك، لكن إذا قلنا إن حده هو القتل تعين قتله، ولا يجوز الاكتفاء بسجنه أو جلده. وعلى هذا فلا يسترق الذمي ولا يفدى ولا يمن عليه، بل يتعين قتله، وهو موضوع المسألة. نعم. قال رحمه الله: قال ابن راهوية: إن أظهروا السب قتلوا، وأخطأ من قال: ما هم فيه من الشرك أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق: يقتلون، لأنه نقض للعهد. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، فلا شبهة في ذلك. وقد قتل ابن عمر رضي الله عنهما الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما على هذا صالحناهم. وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده، وتقدم بعض نصوصه. وكذلك نص عامة أصحابه، ذكروه بخصوصه في مواضع، وذكروه أيضا في جملة ناقض العهد. ثم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا: يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد، كما دل عليه كلام أحمد. وذكر طوائف منهم أن الإمام يخير في من نقض العهد من أهل الذمة كما يخير في الأسير، فدخل هذا الساب في عموم الكلام. لكن نصبت ما بعدها، فإذا قلت لكن المخففة الذي بعدها مرفوع. لكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيد ذلك بغير الساب، وأما الساب فيتعين قتله. فأما أن لا يحكى في تعين قتله خلاف، لكون الذين أطلقوا في موضع قيدوه في موضع آخر، بأن الساب يتعين قتله، فهو غير داخل في العموم، أو يحكى فيه وجه ضعيف، لأن الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع آخر. أما ما يتعلق بخبر ابن عمر رضي الله عنهما فمر معنا، وهو أنه قال: لو سمعته لقتلته، الذي يظهر ما قتله، لكن قال: لو سمعته لقتلته، ما على هذا صالحناهم. إذا نقض الذمي العهد فلا يخلو إما أن ينقضه بسب للنبي صلى الله عليه وسلم والطعن في دين الإسلام، أو أن ينقضه بناقض آخر، فهل يعفى عنه؟ تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن بني قريظة لما نقضوا العهد، ثم لما كرروها ثانية قتلهم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب. تأتيك هذه العبارة: ما هم فيه من الشرك أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد بها؟ المراد بها أن صالحنا أهل الكتاب هؤلاء، مع أننا نعلم أنهم يشركون بالله ويزعمون أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح ابن الله، أو أن العزير ابن الله ونحو ذلك، بل حتى المجوس الذين يعبدون النار تؤخذ منهم الجزية مع علمنا بأنهم يعبدون النار. فيقول بعض أهل العلم الشرك الذي هم فيه أكبر بكثير من مجرد سب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أعطيناهم العهد مع تلبسهم بالشرك الأكبر الصريح، فكيف لا يؤخذون ويعاقبون على الشرك وهو أعظم، ويعاقبون على السب للنبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في دين الإسلام ونحن قد أعطيناهم العهد؟ هذا الكلام ليس بسليم وهو بعيد عن التحقيق، لأن المنهي عنه فيما يتعلق بأهل الكتاب أن يظهروا السب كما تقدم، أن ما خفي فشأنه آخر، لا ندخل فيه نحن ما داموا يعملونه عمل الصاغر الذليل المستخفي. أما القول بأن الحكم في من نقض العهد كالقول في الأسير الحربي على التخيير السابق الذي ذكرناه من جهة أنه يصح أن يفدى أو يمنى عليه، فالذين قالوا هذا القول في موضع، الذين أطلقوا هذا القول بأن حكمه حكم الأسير استثنوا من نقض العهد ما إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تكون المسألة كما ذكر شيخ الإسلام لما قالوا إنه يستثنى السب للنبي صلى الله عليه وسلم ويتحتم قتله ثم حكمه حكم الأسير. قال شيخ الإسلام إذن يصح أن يقال لا خلاف في تحتم قتل الساب، لأن الذين أطلقوا أن ناقض العهد حكمه حكم الأسير استثنوا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الدين، أو أن يقال إن استثناء الساب ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ لاختلاف قول من مال إليه حيث قرره في موضع وقال إنه يستثنى من تحتم القتل وأن حكمه حكم الأسير، قال هذا في موضع، لكن في موضع آخر قالوا إنه إن سب نقض عهده، فكأن القول لم يتحرر، يعني صاحب هذا القول لم يحرره، لأنه في موضع يقول إنه إن حكم الساب داخل في عموم نقض العهد، وتارة في ذكر النواقض يقول لا ناقض، في ذكر ما ينقض العهد يقول لا إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهده، وهذا يعني أن هذا القول لم يتحرر عند قائله، ولهذا اضطرب في ذكره في موضع والقول بضده في موضع آخر. فالصحيح أن الساب يتحتم قتله ولا يجوز المن عليه ولا فداؤه ولا استقاضه. نعم. قال رحمه الله واختلف أصحاب الشافعي أيضا، ومنهم من قال يتعين قتله، ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره، والصحيح جواز قتله. قالوا ويكون كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح، وكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي، وفي موضع أمر بقتله عينا من غير تخيير. وأما أبو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على أصله، إذ أصله لا ينتقض عهد أهل الذمة إلا أن يكونوا أهل شوكة ومنعة، فيمتنعون بذلك على الإمام فلا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم. ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين مانعين للجزية. إلا أن يخرجوا. ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين منا مانعين للجزية من غير ظلم أو يلحقوا بدار الحرب، لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا، وقال إذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل إن كانت حرة، وإن كانت أمة عوقب العقوبة الشديدة. فشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما نص عليه الأئمة. أما على قول من يقول يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في أيدينا، أو يتعين قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين وأذى، كما ذكرناه من مذهب الإمام أحمد وكما دل عليه كلام الشافعي، أو يقول يتعين قتل من نقض العهد بالسب، يتعين قتل من نقض العهد بالسب الرسول وحده يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول وحده كما ذكره القاضي أو وكما ذكره طائفة من أصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروا في نواقض العهد، وذكروا أن الإمام يتخير في من نقض العهد على سبيل الإجمال، فإنهم ذكروا في مواضع أخر أنه يقتل من غير تخيير فظاهر. وأما على قول من يقول إن كل ناقض للعهد يتخير فيه الإمام، فقد ذكرنا أنهم قالوا إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحج والتعزير، لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليهم وهذه أحكامنا، ثم إذا استوفينا فالإمام مخير فيه كالأسير. وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب بحدا من الحدود كما لو نقض بزنا أو قطع طريق، فإنه يقتل بذلك إن أوجب القتل، بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود وإن لم ينتقض عهده كما لو قتل ذميا. ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه إن كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده. وبالجملة فالقول بأن الإمام يتخير فيه إنما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء أو إطلاقه، وكذلك قولهم إنه يلحق بدار الحرب، وأخذ المذاهب من الإطلاقات يجر إلى غلط عظيم وأخذ المذاهب من الإطلاقات يجر إلى غلط عليهم، بل لا بد من أخذ ذلك من كلامهم المفسر. وبالجملة فإن تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا وتوجيها، والدليل على تعين قتله ما قدمناه من أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والسنن والآيات. يريد الشيخ رحمه الله التفريق بين القول الذي نص عليه الواحد من أهل العلم ووضحه، فهذا هو الذي ينبغي أن ينسب إليه لأنه أصح بمراده ونص عليه. أما أخذ القول ونسبته للعالم من عموم الأقوال المطلقة ففيه إشكال، لأن القول المنصوص جلي في المسألة واضح فيها، والإطلاقات فيها احتمال. ولعل الإمام الذي أخذ من إطلاق كلامه في مسألة نقض العهد أن لولي الأمر أن يجعل حكمه حكم الأسير، لعل هذا الإمام الذي نسب إليه هذا لو علو عليه هذا القول في المعاهد إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم لعله ينكره ويقول أنا لي قولي أصحت عنه ونصفت عليه وبينته في خصوص هذه المسألة، وأنتم تأخذون الكلام من إطلاقات عامة وأنا بشر يرد على كلامي أن لا يكون أن يكون فيه إجمال في الموضع العام، عندكم الموضع المنصوص بقتل الساب نصفت عليه بنفسي، فتأخذون قولا تنسبونه إلي من عموم إطلاقات أطلقتها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه إذا وجد خلاف في قتل المعاهد إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه خلاف ضعيف، سواء من جهة الدليل الدال على وجود قتله فيما سبق عرضه من نصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم الاعتبار، أو من جهة توجيه القول نفسه. فمالك رحمه الله مثلا أطلق أن أهل الذمة لا ينتقض عهدهم إلا إذا امتنعوا منا لأننا عجزية دون أن يقع عليهم منا مظلمة أو أن يلحقوا بدار الحرب، قال هنا ينتقض عهدهم. لاحظوا الآن الإطلاق، لكن بخصوص سب النبي صلى الله عليه وسلم نص مالك على قتل الذمي إذا فعله، بل نص على أنه لو استكره مسلمة على الزنا يعني اغتصبها فإنه يقتل، فدل على أن قوله العام سابق في انتقاض العهد مخصوص لمسائل معينة نص عليها. وجه الشيخ هنا رحمه الله قول من قال إن الإمام يخير في من نقض العهد على سبيل الإجمال بأنهم ذكروا في موضع آخر أن الساب يقتل جزما، وأيضا وجه هذا القول بأنهم قالوا يتخير الإمام فيهم لكن تستوفى منهم الحقوق كالقتل مثلا إذا قتلوا، لأن عقد الذمة قائم على أصل كبير جدا، وهو أن أحكام الإسلام هي التي تجري، هي التي تجري عليهم هم، وبناء عليه أعطوا هذا العهد. فإذا استوفينا منهم الحقوق فالإمام مخير فيهم. حتى هذا القول يمكن بناء عليه القول بقتل الساب حدا، كما لو نقض الذمي مثلا بقطع الطريق فإنه يقتل، بل إنه قد يقتل الذمي ولو لم ينقض العهد. صورة ذلك لو قتل ذميا آخر ما نقض العهد، قتل ذميا من نفس أهل دينه، نقول نقتله مع أن عهده باقي. فكيف إذا نقض العهد؟ إذا نقض العهد قتله من باب أولى. خلص الشيخ رحمه الله بعد هذا البحث إلا أن القول بتخيير الإمام إذا تأملته وجدته أخذ من إطلاقات عموم الفقهاء، والأخذ من الإطلاقات لكلام أهل العلم يجر إلى الغلط كما نبه هنا. وحتى لو فرضنا وجود الخلاف وهو موجود، فالعبرة بالدليل ليست العبرة بأن هناك خلافا، لأن بعض الناس يظن أن وجود الخلاف يكفي في المسألة، خلاف يظن أنه يتخير، هذا غير صحيح. الخلاف يخضع للدليل وينظر في قوة الدليل، وبعد ذلك يرجح بحسب قوة الدليل، لا يقال في المسألة خلاف إذن من عمل بهذا أو هذا، لأن هذا ليس بمطلق. بعض الأحيان يكون الخلاف يعبر عنه بأنه خلاف غير معتبر، يعني ضعيف هزيل لا يعد شيئا، كخلاف ابن حزم رحمه الله تعالى مثلا في الغناء لا يعتد به مع وجود النصوص ومع وجود حال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فيقول بعض الناس المسألة فيها خلاف، أنت ستأخذ مسألة الخلاف هكذا وتظن أنك تسلم؟ أتدري أن نكاح المتعة فيه خلاف، وأن وطأ الزوجة في دبرها فيه خلاف، وأن كذا فيه خلاف، فأن كثيرة فيها خلاف، لكن من الخلاف ما هو غير معتبر أصلا ساقط، لأن حجة القائلين به غاية في الضعف والتهافت، وهم علماء علماء رحمهم الله، لكنهم بشر يا أخي. تريد عالما يعيش 60-70 سنة لا يخطئ في اختيار مسألة؟ يخطئ. ونحن لم نتعبد لأخذ الأقوال من الناس، هؤلاء أئمة وعلماء رحمهم الله واجتهدوا ونهوك أصلا عن تقليدهم، فالعبرة بالدليل، والدليل قد يخفى على أحد من أهل العلم، فلا يقال إن المسألة فيها خلاف الحمد لله إذا نأخذ أي القولين، هذا غير صحيح أبدا. إنما العبرة بالنظر في الدليل، ثم الخلاف تارة يكون قويا وله وجه، وإذا أردت عرضه وجدت أن لهؤلاء قولا ولهؤلاء قولا، ولهذا تجد طائفة من أهل العلم يتوقفون بعض الأحيان من قوة الدليل من الجهتين، وتارة لا اعتبار للخلاف كأنه غير موجود، زلة من الزلات وخطأ من الأخطاء. فنحن لم نتعبد إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا. هنا تأتي مسألة أخرى، إذا قيل إن الصحيح هو قتل الساب هذا حكمه، تأتينا مسألة أخرى، إذا كان هذا حكمه هل يعرض عليه التوبة ويطلب منها أن يتوب، بحيث لو تاب لدرأنا عنه القتل، فإن كان مسلما لن يقتل، وإن كان معاهدا أعدناه إلى العهد. هذه المسألة غير المسألة السابقة، المسألة السابقة تؤكد لك تحتم قتله، يجب قتله، فإذا قلنا الراجح قتله وهذا حكمه وهذا حجه، هل إذا وقع في هذا نعرض عليه التوبة، أو لو طلب هو أن يعفى عنه وقال أخطأت وأنا أتوب إلى الله مما وقع مني، هل يسمع منه بحيث تقبل توبته أو لا؟ فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. نعم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. تقدم مرارا أن أحمد رحمه الله يعمم الحكم بقتل الساب، ويعمم أيضا عدم استتابته. نعم. قال رحمه الله: مع نصه أنه مرتد إن كان مسلما، وأنه ناقض للعهد إن كان ذميا، وكذلك أطلق غالب أصحابه أنه يقتل ولم يذكر استتابه، حتى في من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا قتله ولم يذكر استتابه. الذي يقذف والعياذ بالله أم محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد هذا الخبيث؟ يريد أن يظهر، يقول أنا ما نلت من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتكلم عن أمه. ماذا يريد عدو الله؟ يريد أن ينال من أمه حتى تعود المذمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أطلق الحنابلة أنه أصلا لا يستتاب، لأن مراده بهذا عياذ بالله أن ينال من النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن يقذف أمه. فلهذا أراد التوصل إلى هذا المقام الكريم، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زعمه أنه إذا أخذ قال أنا لم أتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله حقا وأنا ما قلت فيه شيئا. لكن قال أهل العلم لا شك أنه لم ينل من أم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليعود بالمذمة على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لأن من المعلوم أن الطعن في الأم تعود معرته على الابن. فلهذا أطلقوا أنه أصلا لا يستتاب، لا يقال أنت قذفت امرأة فعليك التوبة، قالوا هذا لا يستتاب أصلا، لأن من المعلوم أن هذه خطة زائغ ملحد يريد أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن وجه الطعن، كأنه وجه الطعن إلى غيره، لكنه يريد أن تعود المذمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه كاذب فاجر حتى على أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: ولدت من نكاح لا من سفاح، فلم يناله سفاح عليه الصلاة والسلام في سائر أمهاته وأجداده صلى الله عليه وسلم، جداته وآبائه وأجداده، حتى من كانوا في الجاهلية سلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا. فهذا القول في ذاته يراد به أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه كذب والحديث يبطله. نعم. قال رحمه الله: مع أنه له في قتل المرتد غير الساب، هل يجب استتابته أم يستحب؟ روايتان منصوصتان. كما تقدم المرتد إذا ارتد بغير السب، كما لو ارتد بترك الصلاة على الصحيح، هل يستتاب؟ روايتان عن أحمد: يستحب أن يتوب، والرواية الثانية أنها يستحب أن يستتاب، والرواية الثانية أنها يجب أن يستتاب، يعني لا يقتل حتى يستتاب. يقول: أما الساب فلا يستتاب أصلا، يعني فرق بين من ارتد بناقض من النواقض، وبين من ارتد بشيء فيه مسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو مسبة لله أو طعن في الدين، يختلف حكم هذا عن حكم هذا. القسم الأول يستتاب، أما القسم الثاني من هؤلاء فلا يستتابون أصلا. نعم. قال رحمه الله: فلو تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة إن كان كافرا ويقلع عن السب، فقال القاضي وغيره: لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعرة تلحق الرسول، وكذلك قال ابن عقيل وهو حق آدمي لم يعلم إسقاطه. إذا تاب الساب هل تقبل توبته؟ توبة الذمي بأن يقلع عن السب ويعود للذمة، يقول: نقضت العهد، وسبب أني سببت نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، فأنا أقلع وألتزم ألا أعود ثانية، هل يعاد إلى عقد الذمة؟ أو أن يترك دينه الذي هو عليه ويدخل في الإسلام حتى يقبل منه؟ الصورة الأولى لا تنفعه، إذا قال سأتوب وعد كاذب كافر. لكن لو قال: أنا سأترك الدين الذي أنا عليه وسأدخل في دين الإسلام وأكون واحدا منكم، يقول قاضي وغيره من أهل العلم: لا تقبل منه. ما السبب؟ يقول: الذي ألحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الإساءة والأذى باقي ولو ادعى التوبة. ثم هذا القذف وهذا السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من المخول بالعفو عن السب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آدمي والسب الذي ناله يصح أن يقال إنه نال آدمي، فتعلق الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم في حياته فرق بين بعض من سبوه، فبعضهم حتم قتله كما تقدم في عقبة ابن أبي معيط وفي ابن خطل وفي الجاريتين المغنيتين بسب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما قيل له إن ابن خطل متعلق بأسار الكعبة لم يأذن بالصفي عنه وأصر على قتله عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من الذين سبوه. النوع الثاني من الذين سبوه صلوات الله وسلامه عليه عفى عنهم، كأبي سفيان بن الحارث وهجير، كعب بن زهير أخي جبير ونحو ذلك ممن تقدم خبرهم. فالآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، فكيف لنا أن نعلم أنه سيجعل هذا الساب اليوم من القسم الأول ويعفو عنه، أو سيجعله من القسم الثاني ويعفو عنه؟ لا نعلم. لهذا يبقى حد ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى قيام الساعة هو القتل، لأنه صلى الله عليه وسلم قد توفي ولم يجعل بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم هذا الحق لأحد، لم يجعله لولي الأمر ليصفح عن السب، أو لأحد من آل بيته، أو لأحد من ورثته من أهل العلم الذين ورثوا علمه، ما جعل هذا لأحد، بل توفي صلوات الله وسلامه عليه، وليس لنا طريق في أن نعرض هذا السب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعفو عنه أو لا يعفو. فماذا يكون حكمه؟ يكون حكمه القتل حتما إلى قيام الساعة، ولا شك أن هذا فيه صيانة لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تخويف عظيم بكل من يفكر أدنى تفكير من النيل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الزنادقة ماذا يفعل؟ يقول دعني أقل هذا الشعر ودعه ينتشر، ودع هذا النوع من السخرية أو هذا التصوير والرسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دعه ينتشر، فإذا أمسكوا يقول فتبت. إذا علم أنه إن أمسك به قتل شف ولم يجرؤ، أما إذا قيل إنه سيعفى عنك قال دع هذا الشعر ينتشر ويفشو في الآفاق، فبعد ذلك أقول إني أتوب وإني أستغفر الله وإني عدت صرت أصلي وإني نادم وإني، وقد يضع لك شعر ينقض شعره السابق، لأن من شأن الزنادقة هكذا، حتى يحسم الباب. قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لعرضنا عليه أمرك، أما وقد مات الأمة قال الله في حقها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فيتعين على الأمة حكاما ومحكومين أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون نصره من سابه إلا بإدانة رقبته بالسيف، وبذلك تضبط الأمور ويكون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين بالمقام العزيز، ولا تكون بلاد المسلمين كبلاد الهمج والفوضويين في الغرب وغيره ينالون من عيسى ومن موسى ومن محمد صلى الله عليه وسلم، لا، هذه بلاد إسلام على من دخلها من المعاهدين وعلى من كان فيها من المسلمين أن يعلم أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقام الكريم العزيز الشريف، وأن بلاد التسيب والفوضى والعبث المسمات ببلاد الحرية وهي بلاد الهمجية والفوضى تلك أوضاع أخرى، أعراضهم عقائدهم هذه أمور خاصة بهم. فإذا أتيت في بلاد الإسلام فاضبط أمورك مسلما كنت أو معاهدا، هنا ينضبط الوضع ويقف الناس عند حدهم. أما إذا استسمح في مثل هذه الأمور أفشي المنكر، ويأتينا أنه قد يفشو بالشعر، والشعر شأنه خطير لأنه ينتشر، يقول شيخ الإسلام ينتشر ويبقى أيضا سمر على مدار الأجيال. فلهذا القول الصحيح أنه يتحتم قتله جنيا كان أو مسلما، تاب أو لم يتوب. نعم. قال رحمه الله: قال عامة الأصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن كان مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن كان ذميا. فقال أبو حنيفة لا ينتقض عهده. واختلف أصحاب الشافعي فيه. قال الشريف في الإرشاد وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب ومن سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم. وقال أبو علي بن البنا في الخصال من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته وإن كان كافرا فأسلم. فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضا ولا يستتاب ومذهب مالك كمذهبنا. وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره. هذا مذهب عامة الحنابلة وهو أقوى المذاهب في هذا. وهذه حقيقة من مزايا المذهب الحنبلي في مثل هذه المسألة أن فيه صرامة شديدة على سب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحد الذي لا يرى فيه له توبة، وإذا تاب لا تقبل منه التوبة، وإن صدق في توبته فهذا بينه وبين الله. أما في الحكم فإنه لا يسمع له ولا يقبل منه مثل هذا. الشافعي رحمه الله تعالى وأبو حنيفة رحمة الله عليهما يريان أن المسلم يستتاب من السب فإن تاب وإلا قتل. أما الذمي فأبو حنيفة يقول لا ينتقض عهده. لا شك أن هذا في خطورة الحقيقة، وإن قال به إمام جليل كهذا إذا قيل إنه لا ينتقض عهده معنى ذلك أنه قد ينفتح الباب لأهل الذمة ليقولوا في جنابه صلى الله عليه وسلم ما قالوا. وأهل الذمة كما قلنا مرات عديدة قد ألزمهم الله الصغار، بحيث لو سبك أنت الذمي لكان هذا لا نقول نقضا للعهد لكان تعديا، أنت ما أعطيت العهد حتى تؤذي أهل الإسلام، ولهذا يؤخذ عليهم أن لا يؤذوا المسلمين. فكيف إذا آذانا في نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فهذه هي الأقوال كما سمعت. واختلف الشافعية فيه. تقدم أن الشافعي رحمه الله يقول بقتل الذمي ونقض عهده إذا سب، لكن المسألة في ماذا؟ في الاستتابة. مضى الكلام على هذه المسألة عند شرحها في المسألة الأولى في الصفحة الثامنة في السابق، فما نعيد إطالتها. مذهب مالك رحمه الله قوي جدا أيضا، وهذه مزايا الإمام مالك رحمه الله في مثل هذه المسائل، فإنه مذهب صارم للغاية. كان الرحمة مع الزنديق والمرتد المتألق بجناب رب العالمين وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة أنها لا وجه لها، وأنها تفتح على الناس أبوابا في غاية الخطورة. فقلنا إن العبرة ليست بأن ينصر مذهب أحمد ولا مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك، العبرة بالدليل والنظر فيما أورده الشيخ سابقا من أدلة القرآن وأدلة السنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والاعتبار الذي ذكره. فمذهب مالك في هذه المسألة كمذهب أحمد، ولهذا تجد أن مذهب مالك ومذهب أحمد في هذه المسائل أقوى من غيرهما. رحم الله الجميع من أئمة الإسلام هكذا اجتهدوا، والعبرة كما هو معلوم بالدليل. نعم. قال رحمه الله وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته فإن كان كافرا فأسلم. ففي روايتان. وكذلك ذكر أبو الخطاب في من سب أمه لا تقبل توبته وإن كان كافرا فروايتان. وحكى بعض أصحابنا رواية أن المسلم تقبل توبته أيضا في رواية بأن يسلم ويرجع عن السب، كذا ذكره أبو الخطاب في الهداية ومن احتذى حذوه من المتأخرين. فتلخص أن الأصحاب حكوا في توبة السب بثلاث روايات لا تقبل وهي المنصورة، تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم، فتقبل توبة الكافر دون المسلم، وتوبة الذمي إذا قلنا تقبل هو أن يسلم. فأما إن أقلع وطلب عقد الذمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم. تأتي هنا مسألة مرتبطة بما تقدم، وهي مسألة الكافر الساب إذا أسلم هل تقبل توبته، وكذا المسلم الساب لاحظ الفرق بين كلام المتأخرين وبين كلام أئمة وبين كلام إمام المذهب. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم جدا. في بعض الأحيان يكون القول المنصوص عن الإمام على خلاف ما قرره المتأخرون، فعند نسبة القول إلى الإمام يأتي بعض الناس يقول مذهب الحنابلة كذا، مذهب الشافعية كذا. المفترض أن يفرق فيقول مذهب أحمد كذا وخالفه المتأخرون أو بعض المتأخرين، مذهب الشافعي كذا وخالفه من المتأخرين منهم فلان وفلان. أسوأ من هذا وأصعب بكثير أن يكون للإمام قول منصوص ثم ينسب للإمام قول المتأخرين من أصحابه. مثلا الشافعي رحمه الله تعالى في الأم نص على مسائل بنفسه، اختار بعض المتأخرين من أصحابه قولا على خلاف ما نص عليه، فيجي الذي لا يضبط الأقوال فيقول قال الشافعي كذا، معناه ما قاله الشافعي، قال المتأخرون من أصحابه، والذي نص عليه الإمام في كتابه خلاف ما عليه المتأخرون. ولهذا لما أراد الشيخ هنا أن يذكر الموجود في الروايات المذهب الحنبلي قال عبارة دقيقة: فتلخص أن الأصحاب، يعني أصحابه من الحنابلة، حكوا في توبة الساب ثلاث روايات. في أول الكلام يقول المنصوص عن أحمد كفر الساب وعدم قبول توبته، بينما هنا صار عندنا ثلاث روايات. إذ قد يختار بعض المتأخرين قد يختاروا رواية، قد يختار قولا على خلاف ما عليه الإمام. هل تقبل توبة من سب؟ عند الحنابلة هذه الروايات الثلاث. أما الرواية الأولى فهي الصحيحة وهي المرجحة وهي المنصورة عندهم، أن توبة الساب لا تقبل أصلا. رواية ثانية أنها تقبل. رواية ثالثة التفريق بين توبة الكافر وتوبة المسلم. فالكافر قالوا تقبل توبته، وما معنى توبته؟ أن يترك دينه ويسلم ليجب الإسلام هذا الخزي الذي وقع فيه وذنبه الشنيع. أما لو طلب أن يسامح الذمي ويعاد لعقد الذمة باقيا على ذمته لم يقبل عند الحنابلة رواية واحدة إذا طلب العود إلى عقد الذمة بعد أن نقضه مع تلبسه بالسب، قالوا لا يقبل نهائيا. لكن الكلام لو طلب التوبة بالدخول في الإسلام، ما أحد يمنعه من الدخول في الإسلام، ما يقال لا لا تدخل الإسلام، لكن يقال وإن أسلمت لن تنجو من القتل لأن هذا حد قد لزمك. أما المسلم إذا سب ثم طلب التوبة فلا يقبل منه، هذا الصحيح إن صدق في توبته كما تقدم فهذا بينه وبين الله، أما في الدنيا فيقتل حتما. مثاله قاطع الطريق، إذا قبضنا عليه وهو يقطع الطريق لم يأتي ويسلم نفسه لأن الله فرق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فإذا تاب قبل القدرة عليه فحاله يختلف عن حاله إذا قبضنا عليه ثم تاب. قاطع الطريق تحسن قتله لأنه قتل وأخاف السبيل. لما قبض عليه وتأمل الحال الذي سيصير إليه وأنه سيقتل ندم أشد الندم على ما وقع منه وقرر أن يتوب. هل تنفعه التوبة؟ نعم تنفعه في القيامة، أما في الدنيا فلا تنفعه. فلاحظ أن التوبة وجدت ولم تنفع في الحكم لهذا المسلم القاطع الطريق. وهكذا الزاني والسارق إذا قبض عليهما وقد تلبسا بالزنا أو السرقة ثم بعد أن أعدا لإقامة الحد عليهم ندم على ما وقع منهما أشد الندم وصدق صدوقا صدقا حقيقيا في توبتهما، وربما تحسن من وضعهما وإقبالهما على الله، نقطع يد السارق أو لا نقطعها؟ نقطعها وإن تاب وإن تاب، لأن سرقته التي وقعت منه لا ترتفع إذا تاب. وهكذا الزاني لو أنه ساب لا يرتفع الزنا، بخلاف ما إذا تاب قبل أن نقدر عليه، يعني السارق لو أنه تاب فيما بينه وبين الله نقول أعد المسروق الذي سرقته واستتر بستر الله تبارك وتعالى، يقول هل أسلم نفسي لتقطع يدي؟ لا، لا تسلم نفسك لأن لم نقدر عليك، تبت فيما بينك وبين الله، وسرقتك يمكن أن تعيدها. وكذلك حتى الزاني، ففرق بينما إذا قبض على الشخص وبينما إذا تاب فيما بينه وبين الله، هذا الفرق في هذه المسألة. وبه يتضح حكم التائب إذا سب، إذا سب سبك وشعرك الذي انتشر الآن في الآفاق أو الصور التي رسمتها عياذا بالله تستهزئ فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ورآها الملايين من الناس، هذه خطيئة لا يمكن أن ترتفع إذا قلت أستغفر الله وتمحى من الوجود. فقلت هل أتوب؟ تب. كل من توجب عليه القتل لو أنه تاب توبة حقيقية تنفعه التوبة، لكن لا يؤثر ذلك في الحكم الشرعي. نعم. قال رحمه الله: وعلى قولنا يخير فيه كالأسير، فتشرع استتابته بالعود إلى الذمة، لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة. وعلى الرواية التي ذكرها أبو الخطاب فإنه إن أسلم الذمي سقط عنه القتل. وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر قد تجب استتابة الذمي، وذكر السامري أن توبة المسلم على روايتين وتوبة الكافر لا تقبل، عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق، وليس الأمر كذلك. بل فيه خلل. عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق وليس الأمر كذلك بل فيه خلل. وإلا فلا ريب أن إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذمي بإسلامه أولى، ذكره شيخ الإسلام. ثم قال: وقد يوجه ما ذكره السامري بأن يقال السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا، فنقبل توبته إذ هو عثرة لسان أو قلة علم، والذمي سبه أذى محض لا ريب فيه، فإذا وجب عليه الحد لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود. فتلخص أنهما لا يستتابان في المنصوص المشهور، فإن تابا لم تقبل توبتهما في المشهور أيضا. وحكي عنه في الذمي إذا أسلم سقط عنه القتل وإن لم يستتب، وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل توبته، وخرج عنه في الذمي أنه يستتاب وهو بعيد. نعم، ذكر هنا ما إذا قيل بالقول الثاني إن الإمام يخير في الذمي كما هو الحال في الأسير، فهل يستتاب؟ الذي يقول بهذا القول نعم، يتحرر عنده أن يقال إنه يستتاب. إذا قيل بذلك يقول إنه يشرع أن يستتاب. ما ذكره السامري وهم الحنابلة من أن هناك روايتين في توبة المسلم من السب، الأولى أنها تقبل توبة المسلم، والثانية لا تقبل، أما الكافر فلا تقبل توبته. يقول الشيخ هذا فيه خلل، لأن من قبل توبة المسلم برجوعه للإسلام فتوبة الذمي بدخوله في الإسلام أولى أن تقبل. ثم لخص الشيخ رحمه الله تعالى مذهب الحنابلة بأن المنصوص عن أحمد المشهور الذي عليه العمل أن الساب لا يستتاب أصلا مسلما كان أو كافرا، وإن تاب لم تقبل توبتهما أيضا في المشهور من المذهب عن أحمد رحمه الله. وحكي عنه في خصوص الذمي إذا أسلم أنه يسقط عنه القتل، وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل توبته، لكن كما تقدم المنصوص المشهور أنها لا تقبل منه التوبة وبالتالي يتحتم قتله، وإن صدق كما قلنا فهذا أمر بينه وبين الله، أما في الدنيا فيتحتم قتله. نعم. قال رحمه الله: واعلم أنه لا فرق بين السب بالقذف وغيره، نص عليه وذكره عامة أصحابه وأكثر العلماء. وفرق الشيخ أبو محمد بين القذف والسب، فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف، ثم قال: وكذلك سبه بغير القذف إلا أنه يسقط بالإسلام، وسيأتي تحرير ذلك. وأما مذهب مالك فإنه يقتل الساب ولا يستتاب أيضا، والمشهور من مذهبه أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سب. وحكمه حكم الزنديق، ويقتل عندهم حدا لا كفرا إذا أظهر التوبة. وروي عنه أنه جعله ردة، قاله أصحابه: فعلى هذا يستتاب، فإن تاب نقتل وإن أبى قتل. وأما الذمي إذا سب ثم أسلم فهل يدرأ عنه إسلامه القتل؟ على روايتين ذكرهما عبد الوهاب وغيره. وأما مذهب الشافعي كان السب لنبي الله صلى الله عليه وسلم بالقذف، نعوذ بالله من حال أهل البغي والضلال. فالمنصوص عن أحمد الذي عليه عامة الحنابلة عدم التفريق بين أن يسب بقذف أو بغيره. فرق أبو محمد، والمراد به ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله، فرق رحمه الله تعالى بين موضوع القذف والسب. قال: إذا سب ثم أسلم الذمي سقط عنه القتل، أما إذا قذف ثم أسلم ففي سقوط القتل عنه روايتان، ففرق بين السب وبين القذف. شيخ الإسلام رحمه الله في موضع متقدم عن هذا الموضع في الأصل في الصارم رأى أن التفريق بين القذف والسب في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له، بل عقوبتهما سواء لا فرق بينهما. مذهب مالك رحمه الله تعالى هو قتل الساب وعدم استتابته، والمشهور من مذهبه أن الساب إذا كان مسلما لا تقبل توبته، بل حكمه حكم الزنديق. والزنديق وضحنا الفرق بينه وبين المرتد. فإذا جعلوا الأمر ذنبا من الذنوب يعدوه نوع زندقة فلا استتابة عندهم منه للواقع فيه. ولهذا في ترجمة بعض قضاة المالكية أن رجلا أتاه يستفتي، فقال له: إن رجلا عرض عليه أمر فقال: لا أقبل هذا ولو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القاضي له: من الذي قال هذا؟ قال: أنا. فأشهد القاضي من عنده على نطقه وقتله في الحال. هذا معنى كونه يقتل بلا استتابة، يعني لن يعرض عليه الأمر، لأنه رأى أن قوله هذا في النبي صلى الله عليه وسلم قول لا يصدر إلا عن زنديق، وعندهم أن الزنديق لا يقتل. إذا جعلوه ردة فالمرتد يستتاب، هذا الفرق بين الذي تسمع الآن، جعلوه زندقة، جعلوه ردة، هذا الفرق. الفرق إذا قيل إن هذه ردة فيمكن أن يستتاب منها، وإذا قيل إنها زندقة فالمالكية يرون عدم الاستتابة، كالمثال الذي ذكرته لك. ولذا لما روي أنه جعل السب ردة، جاء عن مالك أو روي عنه أنه جعل السب ردة، معنى قلنا لك إن المحفوظ المشهور المضبوط من الأهل هؤلاء الأئمة كما تقدم شرحه، لكن روي عنه أنه جعل السب ردة، يقول أصحابه في هذه الحال بناء على التفريق السابق إذن يستتاب. والمشهور من هذه ما ذكرنا من أنه لا تقبل توبته. يبقى أمر الذمي إذا سب ثم تاب ثم أراد أن يسلم، هل يدرأ إسلامه القتل عنه بحيث يقال هذا سيسلم وسيترك كل ما كان عليه من كفر وبما في ذلك السب؟ على روايته أنه تقبل توبته إذا كانت توبته هي أن يسلم، والرواية الثانية أنها لا تقبل توبته. وقال مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في فترة القبض عليك هذه صل، وإن جاءك رمضان إذا كان مثلا في رمضان فصم، لكن توبتك هذه بعودتك إلى الإسلام لن تغير من الحكم شيئا. نعم. قال رحمه الله: وأما مذهب الشافعي فلهم في الساب وجهان، أحدهما هو كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل، والثاني أن حده القتل بكل حال. وذكر الصيدلاني قولا ثالثا أن الساب بالقذف يقتل رد أن الساب أن الساب بالقذف يقتل للردة، فإن تاب زال القتل وجلد 80 للقذف، وبغير القذف يعذر بحسبه. ثم ذكر أدلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها، وأجاب عن المعارض، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار في أدلة لا يمكن أحدا دفعها، مقدارها 8 كراريس بالبلدي فليطالع هناك. الشافعية لهم في الساب بوجهان، الأول أن حكمه حكم المرتد، فإذا تاب سقط عنه القتل كغيره من المرتدين. الثاني أن الساب له حد، وإذا قيل له حد فالحد يجب إقامته فيقتل بكل حال. صيدلاني رحمه الله من الشافعية ذكر قولا ثالثا، هو أن الساب بالقذف يرتد، فإن تاب فقد تاب من ماذا؟ من القذف، من القذف، فيلزم جلده 80 لقذفه، وإن سب بغير القذف فتاب فإنه يعذر. والصيدلاني توسع في المسألة وأورد أدلة القائلين بعدم قبول توبة الساب، ثم أورد أقوال من عارضوا هذه المقولة، وناقش أقوال المعارضين الذين يرون أن للساب توبة، وأوضح ما فيها من عدم النهوض إلى مقاومة أدلة القائلين بالقتل، وأفاض في عدة كراريس في دحض قول من يرى قبول توبة السب، وتوسع في أرض الأدلة بأسلوب وصفه الشيخ بما سمعت بأنه لقوته وجزالته لا يقدر أحد على دفعه، لأنه متين استند فيه إلى النصوص من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن الاعتبار، ولهذا أحال الشيخ على كتابة الصيدلاني هذه بقوتها وحسنها. نعم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، وذلك أن نقول سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء اعتقد السب أنه محرم أو كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاد. هذا مذهب الفقهاء والسائر، هذا مذهب الفقهاء والسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد قال إسحاق بن راهوية وهو أحد الأئمة: يعدل بالشافعي وأحمد، قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. وبذلك قال سحنون وقال ومن سحنون ولا محمد بن سحنون عندي أحسن عليكم سحنون أشير إليها في نسخة، أشير إليها في نسخة. نعم تقدم معنا عن السحنون، تقدم في أول كلام. نعم. وقال ومن شك في كفره كفر، ونص على ذلك غير واحد من الأئمة أحمد والشافعي وغيره. قال كل من هزل بشيء من آيات الله فهو كافر، وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم كفر إن كان مازحا أو جادا، وهذا هو الصواب. الشيخ رحمه الله في هذه المسألة عرض إلى بيان السب ما هو، والفرق بين السب وبين عموم كلمة الكفر، لكنه رحمه الله قبل ذلك قدم بمقدمة عظيمة نافعة جدا تتعلق بأمر الساب، هل يلزمه الحكم الذي تقدم مطلقا أو يفرق بين ما إذا سب وقال أنا لم أستحل السب. الكلام الذي ذكره رحمه الله من أن أهل السنة جميعا الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل لا يفرقون بين الساب إذا قال إني أعتقد أن سبي محرم وأنا لا أستحله وبين المستحل، فكلامه هو الصحيح المتفق مع قول أهل السنة أن من سب الله أو رسوله حكمنا بكفره ظاهرا وباطنا، أي لا نفرق كما فعلت المرجئة. فنقول معاشر أهل السنة كفر الساب في الظاهر، وفي الباطن كفر أيضا، أما المرجئة فتقول إن كفره بالظاهر، أما في الباطن فيمكن أنه مؤمن، لأن الإيمان عند المرجئة هو التصديق، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. إذا لما جاءوا إلى الكفر قالوا إن الكفر هو الجحود أو التكذيب فقط، أشكلت عليهم مسألة الساب إشكالا كبيرا. كيف لا يكون الساب كافرا؟ يعني كيف يمكن أن يكون الساب مؤمنا في نفس الأمر وإن قالوا بقتله؟ شرحنا مذهبهم في الساب، وقلنا إن قولهم في الساب مضطرد هنا مع قولهم في أن الإيمان هو التصديق فقط. أما أهل السنة القائلون بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فنصوا كما ترى هنا على أن من سب كفر ظاهرا وحكمنا بكفره أيضا في الباطن، حتى لو قال أنا لا أستحل وأعتقد أن السب محرم. قال الشيخ رحمه الله: هذا مذهب فقهاء الأمة وجميع أهل السنة ممن يقولون إن الإيمان قول واعتقاد وعمل. أما المرجئة فقالوا لا بد أن يستحل لنكفره في الباطن، لأجل أن يرجع سبب تكفيره إلى أمر قلبي ليسلم لهم قولهم إن الإيمان هو التصديق وإن الكفر هو الجحود والتكذيب، إذ هما عندهم راجعان إلى الجانب القلبي فقط دون قول اللسان أو عمل الجوارح. نعم. السلام عليكم. في البداية ذكر أن محمد بن سحنان في البداية أيضا محمد في بداية الكلام لعله إلى محمد بن سحنان. قال رحمه الله: وقال القاضي: من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، سواء استحله أو لم يستحله، فإن قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا، وإنما يحكم بكفره ظاهرا. أما في الباطن فإن كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن استحله كفر، وإن لم يستحله فسق ولم يكفر كساب الصحابة رضي الله عنهم. وحكي عن بعض أهل العراق لمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجلد، فأنكر ذلك مالك ورد فتياه. وحكى ابن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به. وذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد، وحمل الحكاية على أن أولئك لم يشتهروا بالعلم وتأول الفتيا على وجوه. قال شيخ الإسلام: والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر، وإلا فلا، ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء، وهي كذب ظنوها جارية على أصولهم، فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا، إنما ذلك غلط. قول أبي يعلى القاضي بهذا التفريق نقده عليه شيخ الإسلام في الأصل وتوسع فيه رحمه الله، لأن هذا التفريق لا يمكن أن يتماشى كما قلنا مع قول أهل السنة، فما نقله ممن أطلق عليهم الفقهاء إنما يصح على أصول المرجئة فقط. إذا قال الشيخ هذا الموضع لا بد من تحريره، وتقدم نقل كلامه ونعيده هنا لفائدته، حيث قال رحمه الله: يجب أن يعلم أن القول بأن كفر السب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة، وإنما وقع من وقع في هذه المهوة لما تلقوه من كلام طائفة من المتأخرين المتكلمين، وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول السب ولم يقتضي عملا في القلب ولا الجوارح. ثم ذكر أن ما نقله القاضي أبو يعلى أن من كان مستحلا كفر وإلا فلا، ليس له أصل، بل القاضي عفى الله عنه نقل ذلك من كتاب لبعض المتكلمين من أهل البدع، يعني ممن يميلون لقول المرجئة. قال الشيخ: فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا، فيجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط. ثم لاحظ ماذا قال: لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة، يعني التفصيل بين في كفر السائب بينما إذا استحل أو لم يستحل. نبه الشيخ إلى أمر يدل على أن القاضي لم يحرر هذا الموضع، وهو أن القاضي بنفسه قرر في مواضع أخرى أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يكون أحد مؤمنا حتى يصدق باللسان، كما هو قول أئمة أهل السنة كمالك وأحمد والشافعي في موضوع الإيمان. ولهذا ما ذكره القاضي هنا ونسبه للفقهاء لا يمكن أن يتماشى مع قول أهل السنة بالضبط. ولهذا قال إن الأمر فيه غلط، وإن القاضي نقل هذا عن بعض المبتدعة من القائل بقول المرجئة. لهذه المناسبة أنبه كل من يطالع من طلبة العلم كتب الفقه والتفسير والأصول وشروح الحديث إلى التفطن، إلى مواقع الزلل هذه وأشباهها. فالفقيه ولا سيما من المتأخرين حتى لو كان حنبليا قد يميل لقول بعض الطوائف في تأويل الصفات، أو القول بقول المرجئة كما هنا، أو القدرية، وينعكس هذا في تقريراته في كتب الفقه ومعاني النصوص، مع أن قول الإمام أحمد على خلاف ما قرر، وقول الشافعي على خلاف ما قرر عند المتأخرين، وقول مالك على خلاف ما قرره بعض المتأخرين من المالكية. فمن لم يعرف الأقوال في هذا دخل عليه الداخل. ولا يتصور الإنسان أن كل فقيه أنه على خط الإمام أحمد مثلا في جميع مسائل الاعتقاد، لأن هنا مسألة وهي وجود بعض المتأخرين انتسبوا إلى الأئمة في جانب فقه الأحكام العملية، وربما صنفوا مصنفات وهم على خلاف قول الأئمة في جملة من مسائل الاعتقاد، ومنصوصات الأئمة في مسائل الاعتقاد مضبوطة مروية عنهم بالسند أو صنفوا بها مصنفات. ومن أحسن من تكلم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة في المجلد الأول في الصحيفة 13 إلى الصحيفة 16، وذكر أن هذا موجود في الحنابلة وفي المالكية وفي الشافعية، أن يكون للأئمة قول منصوص في مسائل الاعتقاد ثم يخالف الإمام في مسائل الاعتقاد ويقلد في مسائل فقه الأحكام. وأعطى رحمه الله نماذج على هذا. ولهذا نقول لطلبة العلم إن على طالب العلم أن يلاحظ أن لا يدخل عليه، نعم يستفيد من كتب الفقه، يستفيد من كتب التفسير، يستفيد من شروح الحديث، يستفيد من كتب الأصول، لكن ينتبه إلى عقيدة المؤلف، فإنه إذا كان قد مال في تقريراته في القدر مثلا إلى قول المعتزلة فستجد هذا منعكسا عليه في مسألة الصلاح والأصلح حينما يعرض لها في مسائل الأصول، وفي مسائل أيضا تتعلق بإيمان العامة وهل يقبل منهم الإيمان أو لا، تنعكس في بعض المسائل المرتبطة بالصفات، إذا كان من المتأولين للصفات دخلت حتى في كتب الفقه. ولهذا توجد مسائل مشتركة بين الفقه وبين العقيدة في أبواب معروفة، مثل باب حكم المرتد كما هنا، مثل بعض المسائل في الحج، بعض المسائل في المواريث ونحوها، تتداخل فيها مسائل الاعتقاد بمسائل الفقه. فإذا كان عند الفقيه ميل إلى قول طائفة من المبتدعة انعكس هذا في تقريراته في الفقه كما لاحظت في المثال هنا، فعلى طالب العلم أن يلاحظ هذا. ولاحظنا للأسف الشديد حتى في بعض رسائل الماجستير والدكتوراه أن بعض من كتبوا مرت عليهم المسألة ونقلوا كلاما عن بعض المتكلمين لم يتفطنوا لمضمونه ومدلوله، فإذا قلت له هل عندك أنت إشكال في إثبات الصفات؟ يقول أعوذ بالله أنا من هذه السنة كيف عندي إشكال؟ فهذا الكلام الذي نقلته الآن عن الجرجاني مثلا في التفريق بين الصفة والوصف فيقبل الوصف دون الصفة، تدري ما معناه؟ ما أدري ما معناه، معناه إقرار الصفات الذاتية وعدم إقرار الصفات الاختيارية. تقول بهذا؟ يقول لا أقول به، هذا هو موجود في كتابك، ما تفطنت مثل هذه المسائل. فدخل الداخل على كثيرين من لم يتقنوا المسألة، ولهذا ينبغي التفطن حتى لا يدخل على طالب العلم شيء من الزلل العقدي من خلال دراسته للفقه أو للأصول أو حتى في مسائل مصطلح الحديث توجد فيه مسائل، كالقول مثلا بأن خبر الآحاد يفيد الظن كما في كتاب الورقات وغيره. ما معنى الظن؟ أنه لا يفيد الجزم والقطع، وهذا غير صحيح وليس قول السلف. أهل العلم المضبطون على منهج أهل السنة من جميع الطوائف من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية على أن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم والقطع لا مجرد الظن. ما الموجود في كتب الأصول في العموم الأغلب أنه يفيد الظن؟ كيف دخلت هذه المسألة؟ لأن هذه تقريرات المتكلمين كالجويني وأمثاله، فلاحظ هذه المسألة وكن فيها على حذر حتى لا يدخل عليك الداخل في الجانب العقدي مع أنك مجتنب لكتب الفرق ولا تأخذ العقيدة منها، لكن قد يدخل عليك من خلال مسائل أخرى كالفقه والمصطلح وأصول الفقه أو حتى شروح الحديث أو كتب التفسير. إذا لم يعرف عقيدة المؤلف فإنه يدخل عليه الداخل. ولا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الزمخشري مثلا أدخل جملة من التقريرات الاعتزالية داخل كتابه التفسير الكشاف، يقول الشيخ ولا يتفطن غالب من يقرأ بطريقته في إدخال المسائل الاعتزالية، لأنه يدخلها بطريقة خفية لأنه يعلم أن معظم الناس على غير مذهب المعتزلة فأدخلها بهذا الأسلوب. الذي يعرف مذهب المعتزلة إذا قرأ قال هذه لوثة اعتزالية وتفطن لها وانتبه لها، وهذا هو الواجب حتى لا يدخل الداخل على طالب العلم من حيث لا يشعر. نعم. قال رحمه الله فصل. ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر، وإن لم يكن كل كفر سبا. نعم، الكفر عياذا بالله أنواع، منها السب. يقول ليس كل كفر سبا، لأن الكفر يكون بالقول والاعتقاد والعمل وله صور كثيرة متعددة، والسب جزء من أجزاء الكفر. فكل سب لله أو لدينه أو لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو كفر، وليس كل كفر سب. نعم. قال رحمه الله ونحن نذكر عبارات العلماء. قال الإمام أحمد من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ولا يستتاب. وقال من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل. وقال أصحابنا التعرض لسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة كالتصريح. ولا يختلف أصحابنا أن قذف أمه هو من جملة سبه الموجب للقتل وأغلب. لعله التعريض، التعريض كالتصريح. الحكم هنا لا نعيده لأننا ذكرناه مفصلا كلام أهل العلم وتبين الراجح من الأقوال بأدلة الحمد لله تقدم هذا. يبقى الكلام الآن على معاني بعض هذه الكلمات التي سيورد في هذا الفصل، ما مدلولها؟ من ذلك كلمة التعريض، ما المراد بقوله يعرض بالسب؟ التعريض في القول هو التلميح به بحيث لا يبينه صاحبه تبينا تاما، وهو عكس التصريح. التصريح هو القول المبين الواضح الجلي، أما التعريض ففيه إلماح. يعني أعطيك مثالا عليه حتى يتضح. إذا قال إنسان لإنسان يا زاني، قذفه قذفا، ماذا نسميه الآن؟ صريح، قذفا صريحا. يقول أهل العلم هناك أنواع من القذف تعد نوع كناية يكني بأنه زاني، فيقول مثلا له أنا ابن حلال. لاحظ العبارة في خصمة معه، يقول أنا ابن حلال. طيب وهو يعرض بأني أنا ابن الحلال وأنت ابن الحرام. هذه ليست قذفا صريحا لكنها نوع تعريض. وهكذا الصريح والكناية يرد في أمور الطلاق. الصريح من الطلاق أن يقول امرأته أنت طالق، هذا صريح. والكناية التي يرجع فيها إلى نيته ومقصده، لو قال لامرأته الحقي بأهلك، أنا هذا تطليق يحتمل. إن كان يقول الحقي بأهلك يعني اذهبي إلى أهلك ذهابا عادية، أما إذا قال الحقي بأهلك ومراده التطليق فإنها تقع طلاقا. الغرض ما هو؟ أن ثمة أشياء صريحة وأشياء عبارة عن تعريض، ترد في موضوع السب وترد في موضوع الطلاق وترد في موضوع القذف وغيرها. فسيأتي الكلام على حكم موضوع التصريح إن شاء الله عز وجل وموضوع الكناية. التصريح فيما يتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم واضح، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه بمسبة صريحة فحكمه حكم السب، وهكذا لو عرض لو سب وصرح بمسبة الرب عياذا بالله أو الدين. التعريض بالسب حكمه حكم التصريح فيما يتعلق بسب الرب تعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين. تلميحه وتصريحه حكمهما سواء. ويأتي الكلام الآن إن شاء الله على بعض العبارات التي يريدها المصنف تحتاج إلى شرح وتبيين. نعم. قال رحمه الله: وقال القاضي عياض: كل من سبه أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإجراء عليه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له يقتل، تصريحا كان أو تلويحا. هذه مقولة القاضي عياض وعدلها عندك هنا كما قرأ الأخ عبد الله: كل من سبه أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو الموجود عندك عرض جيد. عرض إذا شكلها لأنها كأنها أو عرض به شكلها حتى تتضح. كلام القاضي عياض: من تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسبة الصريحة أو بأن عرض به بأن ألحق به صلوات الله وسلامه عليه في نفسه الشريفة أو في نسبه الكريم أو في دينه صلى الله عليه وسلم أو خصلة من خصاله، أوقع السب أو التعريض أو شبهه صلى الله عليه وسلم بشيء من الأشياء على طريق السب له كما سيأتينا صورته، يتضح أن تشبيهه له يريد به تنقصه. في كل هذه الأحوال فإنه يكفر، بخلاف ما لو شبهه صلى الله عليه وسلم بالشيء الحسن، فكان الصحابة رضي الله عنهم يشبهون وجهه إذا سر بالقمر ليلة البدر، التشبيه يراد به الثناء والمدح لحسنه وجماله عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود إذا شبهه بشيء يريد بتشبيهه به السب والإزراء عليه. الإزراء معناه المعابة والتهاون أو الغض منه. الغض مراد به التنقص والحط من قدره الرفيع صلوات الله وسلامه عليه، فهو ساب، هذه هي النتيجة، يقتل تصريحا كان هذا منه أو تلويحا. هذا هو الحكم في كل ما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عيبه في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه. قال: نعم. من بلغت به الجرأة حد أن يلعن محمدا صلى الله عليه وسلم أو أن يتمنى له المضرة أو أن يدعو عليه كما سيأتي صور من ذلك أو أن ينسبه إلى ما لا يليق بمنصبه الكريم عليه الصلاة والسلام يريد به الذم أو عيبه من جهته العزيزة صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ بأن في كلامه أعوذ بالله سخفا أو هجرا، الهجر هو الهذيان والقبيح من القول، أو غمصه أي عابه ببعض العوارض البشرية الجائزة. عوارض بشرية موجودة عنده وعند كل أحد، لكنه عابه بهذه العوارض وهنا يتضح لك معنى يا أخي رجحان القول بأن السب كافر. من يجرؤ إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة أن يقول هذا الكلام الوقح في سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه؟ لأن الصحيح أنه كافر. لا يتصور أن يقول مسلم إلا في حال الإكراه والسيف على رقبته أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمة. أما أن يقولها وهو سوي عاقل غير مكره فهذا من المحام. وبذلك يتضح لك الراجح من الأقوال السابقة عندما نأتي بالتطبيقات. من يقدر أن يقول إن هذا المجرم السافل المتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا لا يكفر، أو أنه إذا قيل بكفره إنه لا يقتل؟ الجرأة إذا بلغت مثل هذا لا شك أنها تفتح أشد الخطر على الاعتقاد، وعلى باب ينفتح على الأمة لا يمكن إيصاله. فلهذا كما قلنا عند ذكر الكلمات الآتية، وهي كلمات صعبة جدا على النفس وعلى الأذن أن تسمعها، لكن لضرورة الكلام فيها من حيث الحكم، يتضح لك معنى القول بعدم استتابة المرتد السابق. لأن من تبلغ به الوقاحة مثل هذه الحدود أن يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة، أعوذ بالله، مسلم مستحيل هذا يكون مسلما، من الأمور المحالة أن يكون مسلما. وإذا كان هذا محل إجماع، طبعا القول بأنه لا يكون مسلما هذا محل إجماع كما تقدم، لكن السكوت عليه بأن يسجن أو يعذر أو يجلد ثم يطلق سراحه هذا لا يتناسب مع الجرم. الشرع وضع القتل لجرائم دون هذا، فحتى لو زعم التوبة أو قال بعض أهل العلم أنه يستتاب فالصحيح أنه لا يستتاب، والجرأة التي تبلغ هذا المبلغ ليس لصاحبها إلا أن يقتل. نعم. قال رحمه الله: قال: وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من أصحابه وهلم جرا. وقال مالك: من سبه قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل كالزنديق. وذكر بعض المالكية أن من دعا على نبي بشيء من المكروه قتل بلا استتابة. وذكر عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بدون استتابة في قضايا، منها: رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال: تريدون تعرفون صفته؟ هي صفة هذا المار. سيذكر هنا أمثلة لوقائع وقعت من بعض هؤلاء المجرمين في التعرض لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل عنها أهل الفتوى. أولهم شخص أراد أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها قبيحا، فكان أناس في مجلس يتذاكرون صفته الكريمة عليه الصلاة والسلام من كونه من أحسن الناس وجها عليه الصلاة والسلام وخلقة. ففي أثناء ذلك مر رجل خلقة وجهه قبيحة وكذا لحيته، فقال عدو الله: هذا تريدون أن تعرفوا صفة هذا النبي مثل هذا الشخص؟ لم يشبهه هذا التشبيه اللي هو كاذب فيه قطعا إلا ليعيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه. هذه هي الواقعة الأولى. نعم. قال رحمه الله: ومنها رجل قال: النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه كان أبيض ومن أحسن الناس وجها، والسواد أيها الإخوة ليس عيبا في الناس. وقال هذا عاب النبي صلى الله عليه وسلم بكونه أسود، ما مراده هو السواد كالبياض وغيره، شيء جعله الله عز وجل في عباده يتفاوت الناس فيه. والعبرة عند الله عز وجل ليست بالألوان ولا باللسان ولا بالأوطان ولا بغيرها، بالتقوى. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبلال وغيره من بلغوا أعظم الدرجات وأكرمها في الدنيا والآخرة، وهم سود رضي الله عنهم. لكن ما مراده بقوله إنه أسود؟ مراده أن يحط من قدره عليه الصلاة والسلام، هذا هو مراده. فقوله عنه صلى الله عليه وسلم إنه أسود، لو أن على سبيل الفرض لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق أسود فعرف به فقال كان أسود، لا بأس، لكن هو يكذب ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، وأراد بهذه الكلمة أن يعيد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الواقعة الثانية. نعم. قال رحمه الله: ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله، فقال فعل الله به كذا. نعم. الصورة رجل حلف بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز أن يحلف إلا بالله، فقال لا وحق رسول الله، فقال الذي خلف له فعل الله به كذا وكذا، ودعا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل الله به المكروه. هذه الصورة الثالثة والواقعة الثالثة. نعم. قال رحمه الله: ومنها عشار قال أدي واشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العشار هو الذي يأخذ المكوس والضرائب، ومن طبع الناس أنهم يتململون منه ويدعون عليه ونحو ذلك، فهذا الذي يأخذ المكوس على السلع يقول لرجل، والعياذ بالله من قوله، أد هات الخراج واشكني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. معلوم أنه لا يمكن أن يشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يريد أن ينال ويغض من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني لا أهتم، اذهب اشكني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الواقعة الرابعة يا أمه. نعم. قال رحمه الله: ومنها متفقه كان يصنيه في أثناء مناظرة. المتفقه هنا في الأصل رجعنا إليه، الصواب أن يضاف هذا، متفقه كان يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الإضافة مهمة حتى تعرف المراد ببقية كلامه، متفقه كان يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعدها يسميه، خلاص. نعم كان يسميه. ومنها متفقه كان يسميه في أثناء مناظرته اليتيم وخاتم حيدرة، ويزعم أن زهده لم يكن قصدا، ولو قدر على الطيبات لأكلها وأشباه هذا. يدلك يا ابن الله على أن بعض من يتعلم العلم نسأل الله العافية يكون بأردأ المنازل وأحطها لم يستفد من علمه، فهذا يا ابن الله يقول في النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الإزراء والاستخفاف به: اليتيم ختن حيدرة، هو لا يقول إن النبي صلوات الله وسلامه عليه نشاء يتيما، لا يعرف، لكنه ينبذه هكذا: اليتيم ختن حيدرة. الختن ما المراد؟ الختن هو زوج البنت حيدرة علي رضي الله عنه، لكن لاحظ كيف يعبر مثل هذه الأساليب: يتيم ختن حيدرة زهده في الدنيا لم يكن قصدا، لكنه لم يجد الطيبات حتى يأكلها، ولو قدر عليها لأكلها، فلما لم يقدر عليها تزهد، نسأل الله العافية والسلامة. هذه عبارات لا يقولها كما قلنا إلا أهل الكفر والفجور، يجترع على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول فيه مثل هذا، مع أنه ما دام متفقها إن كان يعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه في الغنائم الشيء الهائل الكبير، فيقسم صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل عند عيينة، 100 من الإبل عند الأقرع، وعند فلان كذا، وعند أبي سفيان كذا، والذهب الذي مر معنا خبره قسمه صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، لو كان يريد الدنيا لنالها فتمكن منها، ومات صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي، وقد حاز عليه الصلاة والسلام، حاز المسلمون زمنه صلى الله عليه وسلم على غنائم كثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، كثيرة الغنائم التي أخذها المسلمون، ويموت صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل بالدنيا إذن؟ كان صلى الله عليه وسلم يواسي بها ويتألف بها، ولو أنه يريد الاستحواذ عليها لجمع منها الألوف المؤلفة، لكن هكذا من لم ينفعه الله بعلمه يجترئ هذه الجرأة عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: قال الشافعي: كل تعريض فيه استهانة فهو سب، وقال أبو حنيفة وأصحابه: في من تنقصه أو برئ منه أو كذبه إنه مرتد. فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص به كفر مبيح للدم، وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف، ولا فرق في ذلك بين أن يقتدع. نعم. يريد أن يحدد لك موطن الخلاف وموطن الإجماع. الخلاف بين أهل العلم هو في عقوبة من وقع فيها، هل يستتاب أم لا. أما ردة من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم هذه محل إجماع ليست محل نقاش لا عند أبي حنيفة ولا عند غيره. الجميع متفق على أن التنقص من النبي صلى الله عليه وسلم والمسبة له كفر ما في هذا نقاش، فهي محل إجماع عند المسلمين. يبقى أمر استتابته هي من هو أمر الخلاف وتقدم ما فيه. نعم. قال رحمه الله: ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه أو لا يقصده أو يهزل أو يمزح، فهذا كله سواء. فإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرقين. نعم. لو ارتكب أي ناقض للشهادتين سواء بالسب أو غيره لكان مرتدا لا يشك في ذلك، ولا يدرأ عنه التكفير أن يقول أنا لا أقصد أن أعيبه، قصدي في قلبي، هل اطلعتم على قلبي؟ أنا تلفظ بلساني والذي في قلبي في قلبي، أنا ما أريد هذا. نقول هذا امشي به على المرجئة، ما يمشي عندنا نحن أهل السنة. إذا أظهرت هذا وقلت قلبي لم يواطئ لساني، أو قلت أنا والله أمزح ما أقصد إني لمن مقامه صلى الله عليه وسلم، أنا هازل لاعب، فكما تقدم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. مراده أن هذا كله لا يدرأ عنه التكفير، سواء كان نازحا أو كان هازلا أو قال أنا لا أقصد، كل هذا لا يرفع عنه التكفير، بل يكفر صرح بهذا أو عرض ولمح. نعم. قال رحمه الله: ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد آذى الله ورسوله، وهو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذى وإن لم يقصد أذاهم. ألم تسمع إلى قوله: إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، فمن شاجر غيره وبحث معه في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل، لقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية، ولا يعذر هذا بأن مقصوده رد الخصم. يقع في المناظرات أن يغضب الخصم في الخصومة فقال: مهما غضبت فإنك إن نلت من نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنت في غاية الغضب فإنك تكفر، وما ذنب نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أغضبك خصمك أن تنال منه صلوات الله وسلامه عليه، فتأدب في منطقك غضبت أو لم تغضب. وإن نلت من النبي صلى الله عليه وسلم تحت وطأة الخصومة والمناقشة والغضب فإنك مأخوذ بنيلك منه صلى الله عليه وسلم، ولا تكون الخصومة عذرا. يعني بعضهم يقول أنا أريد أن أرد الخصم فيما قاله فغضبت فنلت من النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء غضبه، قال: لا، اجعل هذه الخصمة بينك وبين هذا الذي تختصم أنت وإياه، والخصمة التي على هذا الحال لن تصل معها إلى علم، خصمة الصراخ والصياح والعويل، لأنه في الغالب أن المسائل معروفة ومضبوطة، والراجح في الأقوال بين. فكون يغضب هذا الغضب إلى الحد الذي ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغالب أنه فعل هذا لضعف حجته وانكسار مقولته، فلا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم معبرا تعبر عليه أنت وأمثالك. غضبت أو لم تغضب في مناظرة في مخاصمة، أو قلت أريد رد الخصم فأثناء طلبي أن أرده وأن أبطل كلامه قلت هذه الكلمة غير اللائقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله ليس عذرا. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا الباب قول القائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر: اعدل فإنك لم تعدل، وقول ذلك الأنصاري: أن كان ابن عمتك، فإن هذا كفر صريح، وإنما عفى عنه كما عفى عن من قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وعن الذي قال: اعدل. وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته، فكيف بمن طعن في حكمه. تقدم أن الطعن في عدله صلى الله عليه وسلم من قبل الخارجي كفر، لكن ترك قتله عليه الصلاة والسلام خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه كما تقدم. اللهم صل على قال رحمه الله: وقد ذكر طائفة منهم ابن عقيل وأصحاب الشافعي أن هذا كان عقوبته التعزير، ثم منهم من قال لم يعزره لأنه غير واجب، ومنهم من قال عفى عنه لأن الحق له، ومنهم من قال عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. وهذه كلها إلى الجدر حتى يرجع إلى الجدر. وهذه كلها أقوال الردية، ولا يستريب من تأمل أن هذا كان يستحق القتل. فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر ولا يقال عن بدري إنه كفر، فيقال هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أكثر الرواه فهي وهم، كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية أنهما من أهل بدر، ولا يختلف أهل المغازي والسير أنهما لم يشهدا بدرا، ولذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري لكن ولذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري لكن الظاهر صحتها. فنقول حينئذ لكن الظاهر صحتها فنقول حينئذ ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر، فلعلها كانت قبل بدر. وسمي الرجل بدريا لأن ابن الزبير رضي الله عنهما حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا، ولو كانت بعد بدر فقد تاب قائلها واستغفر، فإن التوبة تجب ما قبلها فإن التوبة تجب ما قبلها. نعم، تكلم عن هذه المسألة، ويحتاج أن يعرف ما الذي وقع أصلا بين الزبير رضي الله عنه وبين هذا الأنصار. حصمة وقعت بين الزبير وبين جار له من الأنصار في نسيل الماء. قضى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزبير هو الأول، قضى أن يسقي الزبير ثم يرسل الماء. هذا الحكم الشرعي، إذا جاء السيل فالذي يسقي هو الأول ثم يرسل الماء إلى الذي يليه ثم الذي يليه، هذا هو الوضع الصحيح. فلما قضى عليه الصلاة والسلام بهذا قال الأنصاري أن كان ابن عمتك الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. ما فرق الحكم الأول عن الثاني؟ الحكم الأول صلح، يقول يا زبير اسقي لأنك الأول ثم أرسل الماء مباشرة إلى جارك. لما قال هذه الكلمة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تعد المسألة صلحا، صارت المسألة ماذا؟ حتما قضائيا. يسقي الأول حتى ترتوي مزرعته، فإذا ارتوت أرسل الماء، هذا هو الحكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بقضية فيها صلح من صالح حتى الأنصاري. فلما قال هذه الكلمة عاد عليه الصلاة والسلام ولم يجعل الحكم بالصلح، لكن أعطى الزبير حقه كاملا، فقال عليه الصلاة والسلام اسقي حتى يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يرتفع إلى الجدر الذي يكون فيه النبات ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى للزبير حقه في فرح الحكم، يعني أنه استوفى للزبير حقه. أما في البداية فمن طبيعة الصلح في القضاء أن يغض من بعض حق الطرف الأول ومن بعض حق الطرف الثاني، أو أن يغض من طرف الحق الثاني الأول إذا رضي حتى تنتهي القضية. فإذا لم يرضى الأول أو لم يرضى الثاني قال أنا لا أرضى بالصلح، أنا لا أريد إلا الحكم، في هذه الحالة يحكم له بحقه كاملا. مثل ما يقال الآن بعض القضاة مثلا حين يختصم رجل مع زوجته في المهر فيقول أنا أعطيتها مثلا 50,000، فيقول القاضي على سبيل الصلح المرأة الآن لا تستطيع حتى ننتهي وتنتهي أنت وإياهم، يكفي النصف، يعطونك 25,000 وتنتهي القضية عند هذا. إذا قال الزوج نعم انتهت القضية بالصلح، إذا قال لا ولا ريال واحد حق له، لأن هذا حقه، القاضي قاله على سبيل الصلح فقط. وإذا قال والله لا ينقص ريال واحد، يقول القاضي هذا من حق، يرجع لك المهر كاملا، لكن أنا أقول حتى يمكن أن تنتهي القضية، لأن في نهاية المطاف إما أن يسجن الطرف الثاني أو أن يعتر فلا يجوز سجنه وأنت لا تحصل حتى على النصف. فأنا أقول لك هذا الكلام من باب الإصلاح بينكما. إذا قلت لا إما أن يأتيني حقي كله وإما أن لا أخذ شيئا من حقك ما نمنعك، لكن هذا على سبيل الصلح. هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام. الحكم الآن في مقالة الأنصاري كلمة عظيمة، يقول يعني لأنه ابن عمتك حكمت بهذا الحكم لتجر له يعني المصلحة، هذا المراد. الأقوال التي قيلت في توجيه الحديث كلها غير جيدة إلا قول واحد الذي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام عاقب الأنصاري بأن أمر الزبير بأن يسقي إلى آخره. هذه مين عقوبة؟ هذه كما قلنا استيفاء بحق الزبير. القول بأنه يستحق التعزير فقط قول غير صحيح، بل يستحق القتل بهذه المقولة العظيمة التي فيها نوع من الطعن في عدالته صلى الله عليه وسلم. يبقى القول ومنهم من عفى، من قال عفى عنه لأن الحق له، وهذا هو الصحيح. ولا يريد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله هذه الأقوال ردية كل ما تقدم، وإنما أراد هذين القولين. الصحيح أنه يستحق القتل لما لم يقتله لعفوه عنه كما عفى عن آخرين، وقلنا إنه في حال حياته يعفو عن من شاء عليه الصلاة والسلام. أورد إشكال وهو أنه ورد في بعض الروايات أن هذا الأنصاري من أهل بدر، وأهل بدر لا يمكن أن يقال إن أحدا منهم كفر، لأن الله ضمن لهم الغفران والعفو، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشيخ رحمه الله عز وجل أجاب على هذا من عدة جهات. الأول من الجهة الإسنادية، يقول القول بأنه من أهل بدر هذه الزيادة وهم مع أنها في الصحيح. قال ومع ذلك لو صحت فيحتمل أن القصة بأسرها وقعت قبل موقعة بدر. بعد ذلك اشترك الرجل هذا في موقعة بدر فسمي بدرية، لا أن رجلا من أهل بدر قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل بدر كما في الحديث أفضل المسلمين، لا يقولها وهو من أهل بدر، لكن من النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو ثم أصلح الله عز وجل من حاله. فلما جاءت موقعة بدر دخل في الموقعة فسمي بدريا لاحقا، وحتى لو كان من أهل بدر فإن أهل بدر ضمن لهم أن يختم لهم بخاتمة حسنة، وهو معنى قوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أنهم لا يموتون على كفر، ضمن لهم الخاتمة الحسنة. لكن قد يقع منهم ما يقع من الذنوب، كما وقع من مصطح رضي الله عنه حين أفاض في حادثة الإفك. مصطح رضي الله عنه من أثاثة من أهل بدر، وجلده النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل بدر لأن الحكم باقي، لكن يضمن لهم أن لا يموتوا إلا على الإسلام، لأن الله قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا ثبت أن كل سب تصريحا أو تعريضا موجب للقتل الذي يجب أن يعتنى به، الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة، فنقول هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث ذكر الشتم والسب. هذا الآن يضبط المسألة. جاء في النصوص بأنه أذى لله ورسوله، جاء بأنه شتم، جاء بأنه سب، فالحكم منوط بهذه الألفاظ. إذا وقع شتم أو سب أو أذى لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بطريق التصريح أو التعريض وجب القتل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ما في ألفاظ الصحابة والفقهاء من ذكر السب والشتم، واسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء، ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر والإيمان، فإنه يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرج، فيجب أن يرجع في حد الأذى والسب والشتم إلى العرف، فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب، وما لم يكن كذلك وهو كفر فهو كفر وليس بسب. نعم، هذا هو الضابط في المسألة. يقول المعول عليه أن يقع سب أو شتم أو أذى لله ورسوله فيلزم القتل سبا كان أو تعريضا. إذا قيل حدد لي السب، يقول الاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء. الإنسان إذا سمع كلمة الأرض عرف معناها لغة، واضح أنها الأرض هذه وكذلك السماء فلها حد لغوي ولا في الشرع كالصلاة معناها محدد معروف هذه الأقوال والأفعال التي بنية تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم هذه الصلاة يرجع في حدها إلى العرف إذا لم يكن هناك حد لغوي ولا حد شرعي يرجع إلى العرف الذي يتعارف به الناس بينهم كالقبض والحرز معلوم أن السلع لا بد أن تقبض القبض لا بد منه لكن يتفاوت الناس في عرفهم في جعل هذه الصورة قبضا وجعل الصورة الأخرى خارجة عن القبض فما تعرف الناس عليه بأنه قبض للسلعة فإنه يعد قبضا وهكذا الحرز اللص إذا سرق من حرز تقطع يده يأتي عندنا الآن كلمة الحرز نتعارف عليها مثلا السيارة إذا أغلقتها نوافذها وأغلقت أبوابها وكان فيها مبلغ من المال فكسرت وأخذ المال السيارة في عرف الناس حرز أو ليست حرزا حرز لأن هذا أقصى ما يفعل ما كل أحد يستطيع أن يدخل سيارته في بيته حرز السيارة أن تغلق أما إذا تركتها قد فتحت نوافذها وسرق ما فيها فأنت لم تحرزها هنا يأتي أمر قطع يد السارق فإذا سرق شيئا من السيارة مثلا بكسرها أو بالإتيان إلى بابها وفتحه بالقوة أو بطرائق أهل الأصوصية هؤلاء وسرق منها مالا تقطع يده نعم لماذا؟ لأن الحرز يقع بهذا في السيارة وهو عرف الناس يقول إذا يرجع في أمر السب ما يعد سبا إلى عرف الناس فما أده الناس سبا فإنه يعد سبا هذا من حيث بيان السب والفرق بينه وبين الكفر نعم قال رحمه الله وما لم يكن كذلك وهو كفر فهو كفر وليس بسب والمعتبر أن يكون سبا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن سبا وأذى لغيره هذا يلاحظ هذا وهو قيد داخل ما تقدم الكلام الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون سبا وهو لو وجه لغيره لا يكون سبا يعني بعض الكلمات التي بين الناس لا تعد سبا هذه الكلمة لو قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم هل مقامه الكريم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فبعض الكلمات لا تكون بين الطرفين سبا لكن إذا وجهها إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارت سبا نعم قال رحمه الله فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تعزيرا أو حدا بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما هذا من باب أولى الشيء المستوجب لعقوبة لو أنك قلتها لمسلم سواء كان حدا أو كان تعزيرا فلو أنك قذفت مسلما عياذا بالله يقال يجب عليك الحد لأنك قذفت مؤمنا محصنا فأما لو قذف والعياذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لا يقال أنه يجلد لأن الأمر أكبر من أن يكون مجرد قذف فلهذا وصل إلى حد سب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كفرا نعم. قال رحمه الله وأما ما يختص بالقذف في النبوة فإن لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض وإن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب هذا مثال على مسألة القذف في النبوة عياذا بالله فمن ظهر منه عدم التصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه أنه كافر كما لا يخفى وإذا قلنا إنه كافر فإنه مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل أما من جمع مع عدم التصديق الاستخفاف والاستهانة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس مجرد كفر فقط بل هو سب وإذا قلنا إنه سب فإنه لا يستتاب منه نعم قال رحمه الله وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أو من الردة المحضة نعم هذا لاحتمالها يحتمل أن تكون ردة وبالتالي يستتاب منها الإنسان ويحتمل أن تتضمن ما هو أكثر من الردة لأن تكون سبا الفرق علمته الردة يستتاب منها والسب لا استتابة منه بل يقتل حتما نعم ثم قال رحمه الله ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسر به صاحبه فهو زندقة حكمه حكم الزندق فإن استسر به صاحبه فهو زندقة حكمه حكم الزنديق وإلا فهو مرتد محض. واستقصاء الأنواع والفرق بينها ليس موضع واستقصاء الأنواع والفرق بينها له موضع آخر. الزنديق من شأنه أن يخفي حقيقة ما يغمره، فلذا يخفي الزنديق كفره الذي يشتمل عليه قلبه، فكل ما قيل عنه إنه ليس بسب بل كفر لا يتضمن السب، من أخفى فحكمه حكم الزنديق. أما المرتد فمن حاله أنه قد يظهر ردته، والأمر كما ذكر التوسع في استقصاء الأنواع وغيره من مطولات كتب الفقه ولا سيما باب حكم المرتد. نعم. قال رحمه الله: فصل. فأما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه، فإن كفره به لا ينقض العهد ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق. نعم، يفرق بين كون الذمي كافرا لأنه يعتقد كذا وبين سبه للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن حين أعطيناه العهد أعطيناه العهد مع علمنا بأنه كافر بكذا وكذا، أما السب فأمر آخر أكثر من مجرد الكفر الذي يعتقده، لأن السب كما تقدم أمر ينافي الصغار الذي ألزم به الذمي، أما كفره الذي يستسر به ولا يظهر منه ويقول إنه جزء من ديني عاهدتموني عليه فهذا لا نهيجه فيه، أما أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا والله، لا يمكن عدو الله من أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف كفرياته. وكما قلنا لو علم ابنه التثليث أو الوثنية ونحو داخل بيته لا ننزع أبناءهم منه، كفر أضمروه واختفوا به استخفوا به، لكن ليس لهم أن يظهروا الكفر ومن أعظمه المسبة. نعم. قال رحمه الله: وأما سبه له فإنه ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم. قال القاضي: عقد الذمة يوجب إقرارهم على تكذيبه لا على سبه صلى الله عليه وسلم. فنقول: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف كلها مطلقة في من شتم من مسلم ومعاهد، لم يفصلوا بين شتم وشتم ولا بين أن يكرر الشتم أو لا ولا بين أن يكرر الشتم أو لا يكرره أو يظهره أو لا يظهره. وأعني بقولي لا يظهره أن لا يتكلم به في ملأ من المسلمين. نعم. أي أمر يصدق عليه أنه شتم فإنه يأخذ حكم الشتم، وليس لأحد أن يفرق إلا بدليل. القول بأنه يختلف حال الشاتم من عدمه من جهة التكرار، يعني إن كرر الشتم عاقبنا قتل، الأصل أنه يؤخذ بالشتم مباشرة، والقائل بأنه لا بد أن يكرر يحتاج إلى دليل. سب وشتم لنبي الله صلى الله عليه وسلم وقع وحصل فحده القتل، الذي يقول إنه لا يقتل إلا إذا كرر يقال هات الدليل على أن قتله مربوط بالدليل بالتكرار، وإلا فالأصل أنه يقتل مباشرة، كما أن الزاني إذا زنى وعجر عليه يقام عليه الحد، ما يقال لا بد أن يزني ثانية. لو قال هذا أحد يقال ما الدليل، إذن فالأصل أن من وقع في شيء من هذه الأمور أخذ بها مباشرة. إظهاره في ملأ من المسلمين تقدم أنه يقتضي الجهر وأنه في هذه الحالة لم يسر، اعتقادهم ينطوي على بلايا كثيرة كما لا يخفى منها الشرك بالله والتكذيب بالرسالة وغيرها، لكن كما قلنا ونؤكد أنه لم يعاهد أحد على أن يظهر كفره ولا يضمن له العهد إظهار الكفر، فكونه يكفر ويستسر بكفره شيء وكونه يجهر بهذا شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: وإلا فالحد لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان أنهما سمعاه يشتم أو يقر بالشتم، اللهم إلا أن يفرض أنه شتمه في بيته خاليا فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منهم. هاتان الحالتان اللتان يدان بهما السب، أن يقر بأنه سب أو أن يشهد عليه اثنان عدلان من المسلمين بأنه قد سب، وهكذا سائر الجنايات لا يؤخذ الناس في الجنايات إلا بأن يقروا أو أن تقع أو أن تقوم البينة بالشهود العدول على أنه وقعت هذه الجناية. يبقى لو كان هذا الذمي خاليا وظن أنه لا يوجد أحد يسمعه فجهر بالمسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فشهد عليه أنه قد سب النبي صلى الله عليه وسلم في حال خلوته، أو كان مثلا في البرية ويتغنى بأشعار فيها سب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فسمعه مسلم. في هذه الحالة يتحقق أنه قد شهد عليه لأنه وقع في السر. نعم. قال رحمه الله: وقال مالك وأحمد: كل من شتمه أو تنقصه مسلما كان أو كافرا قتل. وكذلك أطلقه سائر أصحابنا أنه إن تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا. وذكر القاضي وابن عقيل أن ما أبطل الإيمان أبطل الأمان إذا أظهروه. هذا بمثابة القاعدة: ما أبطل الإيمان أبطل الأمان. كل أمر يبطل معه إيمان المسلم فإن المعاهدة إذا أظهره يسقط أمانه. المسلم عياذا بالله لو سب بطل إيمانه، كفر، فيقال إذا جهر المعاهد للسب سقط أمانه. نعم. قال رحمه الله: وطرد ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الإيمان من التثنية والتثليث كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك، أن الذمي متى أظهر ما يعلم من دينه من الشرك نقض العهد. معنى قوله إن القاضي طرده أي أجراه وأرسله حكما عاما، هذا معنى طرد المسألة، طرده أي أجراه وأرسله حكما عاما. معنى ذلك أن عقيدته مثلا كالتثليث للنصارى أو التثنية للمجوس إذا اجترأوا على إظهارها سقط عهدهم، وهكذا كل كفر وكل شرك وإن كان من صميم اعتقادهم إذا أظهروه انتقض عهدهم. نعم. قال رحمه الله: قال القاضي: وقد نص على ذلك أحمد في رواية حنبل: كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا، وهذا مذهب أهل المدينة. وقال أحمد في رجل يهودي: سمع مؤذنا يؤذن فقال كذب، فقال يقتل لأنه شتم. أما ما يتعلق بسب الرب عياذا بالله فسيأتي له فصل مستقل. وأما كلام أحمد اليهودي إذا قال للمؤذن كذبت فإن ذلك شتم، وإذا قيل إنه شتم فمعناه أنه إذا قيل شتم أو سب فمعنى أنه يقتل. المؤذن يرفع كلمات كلها حق، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال له كذبت فرح الآن وأخرج ما فيه، وإلا نحن نعلم أنه لا يقر بالرسالة، لأنه كان يقر بالرسالة لا أسلم. فتكذيبه للمؤذن تكذيب لما تضمنه الأذان من هذا الحق في قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فإذا أظهر هذا فلا شك أنه قد سب. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن القاسم في من سبه فقال ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه القرآن، وإنما هو شيء قاله يقتل، وإن قال إنه لم يرسل إلينا وإنما أرسل إلى المسلمين وإنما نبينا موسى وعيسى لا شيء عليهم. إذا طعن في أصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهر لأنه ليس بنبي أو أن القرآن لم يأته من عند الله بل هو الذي عياذا بالله قاله من تلقاء نفسه فإنه يقتل. أما لو قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول صادق والكتاب الذي أنزل عليه حق أنزله الله تعالى عليه لكن قد أرسل إلى العرب وبني إسماعيل فهم ناجون باتباعه ونحن قد أرسل إلينا رسل قبله فيقول اليهودي أرسل إلينا موسى فنحن نتبعه وأنتم معاشر العرب اتبعوا نبيكم، والنصراني يقول أرسل إلينا عيسى فنحن نتبعه وأنتم ناجون اتبعوا نبيكم. هذه طائفة تحدث عنها الشافعي رحمه الله تعالى ذكر أنه بلغه أن من أهل الكتاب من يقول هذا، وذكرها أيضا ابن حزم وذكرها ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. القيم رحمه الله ذكر مناظرة نافعة جدا بينه وبين أحد هؤلاء النصارى يقول إنني قلت له إنكم تسبون الله مسبة ما سبها أحد من الخلق، يقول فقال لي يقول هذا الكلام مثلك، يقول كيف تقول هذا الكلام أنت رجل من أهل العلم كيف تقول مثل هذا الكلام، يقول فقلت له تعال اسمع أنتم تزعمون أن رجلا هو محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله، ادعى أن الله بعثه، وصار ينزل آيات وبراهين تصدقه المعبر عنها بالمعجزات، وجمع الله له قلوب الناس ونصره وأعزه، ثم توفي فأصحابه من بعده نصرهم الله كما نصره، وهو في مدة 23 سنة بزعمكم يكذب على الله بأنه أنزل إليه كتابا وأنه أمره بكذا ونهاه عن كذا. فأنتم الآن بهذه المقولة تسبون الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فلما قلت له قال معاذ الله، نحن لا نقول هذا، نقول هو صادق والكتاب الذي أنزل عليه حق، وأنتم باتباعه ناجون، لكن هو نبي لكم ونحن لنا أنبياؤنا. يقول ابن القيم رحمه الله: فقلت له غلبت كل الغلب. إذا قلت إنه صادق فقد أخبر هذا الصادق أنه أرسل إلى العالم وأن على أهل الكتاب أن يتبعوه. يقول: فاشتد احمرار وجهه وقال: حدثنا في غير هذا، مثل ما يقول قائل يعني شف لنا موضوع آخر، لأنه شعر بأنه لا يمكن أن يستقيم هذا الكلام. إذا قال أحد إنه صادق وإن الكتاب الذي أنزل عليه من الله فقد قال الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى في أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخره. فأنتم مأمورون، إذا كان صادقا فأنتم مأمورون، والكتاب الذي أنزل عليه يبين أنه مهيمن على الكتب السابقة، فلهذا لا يستقيم قول هؤلاء. هؤلاء إذا تحدثوا يقول إنهم يتحدثون عن معتقدهم، فإذا أخبروا بهذا مجرد خبر أنهم يقولون مثل هذا، ولقد يحتاج إليك المناظرات معهم والمناقشات فيدرون بما عندهم حتى يمكن الرد عليهم، لكن لا يظهرونه، هذا هو الفرق، لا يظهرونه في الناس ويخشونه في عوام المسلمين لأنه ليس لهم هذا. أنت بمناقشات إذا أردت أن تناقشهم لا بد أن يعرض، إذا أتيته وقلت أنت عندكم كذا وكذا وكذا وأنت تريد مناظرته فإنك تعرض ما عندك لترد عليه، وهذه خطورة المناظرات. المناظرات الأصل أنها قد لا يفهم بعض العوام الحجة فيها، وقد ترسخ بعض الشبه في أذهانهم بسبب أن صاحب الشبهة ألقاها بأسلوب فيه نوع من يعني الاحتيال وفيه نوع من اللفت، فلا يستطيع العامي أن يستوعبها. والطرف الثاني وهو الأخطر قد لا يكون من المتمكنين من أهل العلم، فعند ذلك يظهر صاحب الحق بمظهر ضعيف، ويظهر صاحب الباطل كافرا كان أو رافضيا أو غيره بمظهر قوي، وهنا تأتي فتنة. ولهذا أمر المناظرات ليس بالأمر الهين وليس لكل أحد، وله أسلوبه المحدد وطريقته والموضوعات المعينة والأصل الذي يرجع إليه، فما يدخلها أي أحد لأنها قد تنعكس بنتيجة غير سليمة، بخلاف ما إذا دخلها أهل العلم وأمثالهم فإنهم بإذن الله عز وجل يظهرون الحق. أما أن تكون هكذا كل من أراد أن يناظر أحدا في موقع في الإنترنت أو في أي قناة من القنوات يذهب ويناظره، ليس هذا لكل أحد بلا شك. نعم. قال رحمه الله: ولو قال دينه خير من ديننا قدب وسجن طويلا. العبارة في الأصل ليست هكذا الحقيقة، الذي في الأصل لو قال ديننا خير من دينكم إنما دينكم دين الحمير، هذه العبارة، هذا بنهاية صفحة السبت. يقول لو قال ديننا خير من دينكم إنما دينكم دين الحمير، يقول ففيه الأدب الموجع والسجن الطويل. أما لو قال الكتاب إن دين محمد صلى الله عليه وسلم خير من ديننا، فالواقع أنه قال حقا، كيف يؤدب ويسجن؟ فالنقل هنا غير دقيق، لكن يبقى أمر هو أنه الاقتصار على أدبه وسجنه الطويل ليس بسليم، لأن عبارته أنه عياذا بالله أن هذا الدين دين الحمير عياذا بالله سب شديد جدا، فالاقتصار على مجرد سجنه ليس بصحيح، بل الصواب أنه يقتل كما في نظائره التي مرت. نعم. قال رحمه الله: وهذا قول محمد بن سحنون وذكره عن أبيه. ولهم قول إذا سبه بالوجه الذي به كفر لا يقتل وبغيره يقتل إلا أن يسلم. وقال في اليهودي إذا قال للمؤذن حين تشهده كذب يعاقب ويسجن. قد تقدم نص الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل لأنه شتم. وكذلك اختلف أصحاب الشافعي. نعم، هذه الصورة تقدم أن الإمام أحمد يقول إنه يقتل لأنه بهذا يكون شاتما، فقوله للمؤذن كذب فيه تكذيب وجهر برد شهادة أن لا إله إلا الله وجهر برد شهادة أن محمد رسول الله. فالقول بأنه يعاقب ويسجن كما قلنا ليس بسليم. الصواب أن الأمر أفظع وأبلغ من أن يقتصر على مجرد السجن. نعم. قال رحمه الله وكذلك اختلف أصحاب الشافعي في السب الذي ينتقض به عهد الذمي ويقتل به. إذا قلنا بذلك على وجهين، أحدهما ينتقض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا إذا أظهروه وإن كانوا يعتقدون ذلك دينا، وهذا قول أكثرهم كما تقدم. العبرة أن يظهروه، فمن أظهر السب انتقض عهده. نعم. والثاني أنهم إن ذكروه بما يعتقدونه فيه دينا من أنه ليس برسول والقرآن ليس كلام الله فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثليث. قالوا وهذا لا ينتقض العهد به بلا تردد بل يعذر على إظهاره. كما تقدم مرارا المعاهدون لا يقرون بنبوته صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم أنهم لا يقرون وأعطيناهم العهد على هذا، وهذا الذي يديننا به وعليه عاهدوا. كما أنهم يدينون باعتقادهم الباطل مثلا في مسائل كالتثليث وغيرها وعليه عاهدناهم. من هنا رأى هذا الفريق من أهل العلم أنهم لا يقتلون. لماذا؟ قال لأن هذا هو دينهم ونحن قد عاهدناهم على هذا. لكن لا شك أنهم يمنعون قطعا مثل ما قلنا مرات وكرات يمنعون من إظهاره. المجاهرة به والجرأة والوقاحة في الصدع به لا شك أنه لا يقر أحد عليه، فإذا أظهروه انتقض عهدهم. وإلا فنحن نعلم أنهم لا يقرون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم أنهم لا يصدقون بالقرآن وعليه أعطيناهم العهد، لكن كما قلنا يستسرون به في بيوتهم، أما إذا أظهروه أخذوا به. نعم. قال رحمه الله وأما إذا ذكروه بما لا يعتقدونه دينا كالطعن في نسبه فهو الذي قيل فيه ينقض العهد، وهذا اختيار الصيدلاني وأبو المعالي وغيرهما وغيرهما. إذا ذكروه بما لا يديننا به فلا عذر لهم عند أحد، لا عند الطائفة التي تقدمت ولا عند غيره من أهل العلم. كما لو أن أحدهم عياذا بالله طعن في نسبه الكريم صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول إن طعني في نسبه جزء من ديني، فيؤخذون به عند الجميع. نعم. قال رحمه الله والأدلة تدل على أن السب بما يعتقدونه فيه دينا وما لا يعتقدونه فيه دينا سواء، وأن مطلق السب موجب للقتل، وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية. فإن الذين كانوا يهجونه ويعيبونه وينفرون عنه الناس إنما كان ذلك فيما يعتقدونه، ومع ذلك أمر بقتلهم، وهذا الفرق متهافف جدا. يعني الذين فرقوا فقال نفرق بينما إذا جهروا بشيء يعتقدونه من دينهم وبينما إذا جهروا بشيء لا يعتقدونه من دينهم. فإذا جهروا بالشيء الذي يعتقدونه من دينهم يقول أنا أعتقد أنه ليس رسول الله عياذا بالله، يقول الواقع أنه جهر بشيء من دينه، بخلاف ما إذا جهر بشيء ليس من دينه كالطعن في نسبه صلى الله عليه وسلم، يقول يؤخذ بالأخير هذا ولا يؤخذ بالأول. الشيخ رحمه الله يضعف هذا الفرق ويقول إنه فرق متهافت. قلنا إنهم وإن أعطوا العهد على هذا فإنه ليس لهم أن يظهر منهم ما يدل على اعتقادهم، وهذا يخالف الصغار الذي أوجب الله عز وجل أن يلتزموه. فالقول بأن ثمة فرقا بين ما يعتقدونه إذا أظهروه يختلف الحكم. كل ما خالف الإسلام فإنه لا يظهر، والعبرة ليس بما يعتقدونه هم، العبرة بما نعتقده نحن. فالذي نعتقده أن قولهم باطل والذي نعتقده أن هذا القول الباطل لا يجوز إفشاؤه. فإذا قالوا بمثل هذا القول الباطل أو قالوا ما لا يعتقدون فقد خالفوا أحكامنا في دار إسلام فيؤخذون به مطلقا. ولهذا قال رحمه الله هذا الفرق متهافت، يعني تقول إن أظهروا ما يعتقدون يختلف حالهم عن ما إذا أظهروا ما لا يعتقدون. والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل الذين سبوه مع أنهم يعتقدون أنهم صادقون فيما سبوه أنه ليس بنبي وأنه كاذب وهجوه بالأشعار، لم يراعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كانوا يعتقدون أو لا يعتقدون. هذا فرق الحقيقة كما ذكر هنا متهافت، وذلك لأن الاعتبار هو بأحكام ديننا نحن، ثم إذا كان هو يعتقد هذا من الذي ألزمه أن يفوه به ويجهر به؟ ما دام في بيته يعلم زوجته وذريته الباطل وعليه أعطي العهد يكتفي به، أما أن يظهره إلى المسلمين فلا شك أن هذا لا يقر عليه مطلقا سواء كان يعتقده أو لا يعتقده. نعم. قال رحمه الله: وأيضا لو قلنا لا يكون سبا إلا ما ليس دينا لهم أمكن كل من سبه أن يقول أنا أعتقده دينا. نعم، يقول حتى تعرف أن هذا الضابط ليس بدقيق، لو قلت إن كان يعتقده دينا لم يقتل به، وإن كان لا يعتقده دينا قتل به. يقول في الحالة هذه يمكن أن يقول المسبة، ثم إذا أردنا أن نقتله قال أنا أعتقد هذا دينا، أنتم أدرى مني بديني، أنا من ديني أن أعتقد كذا. حتى لو قلت ليس من دينك هذا بحسب ما نعلم من كونك كتابية من أهل اليهود أو النصارى، يقول أنا من فرقة من داخل النصارى تدين بكذا. ماذا ينهي هذه الفوضى؟ ما ينهيها إلا أن تظهر أحكام الإسلام، فلا يقال بشيء فيه مسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواء اعتقده دينا أو لم يعتقده. نعم. قال رحمه الله: وحينئذ سنقول التكلم في تمثيل سبه وذكر صفة ذلك. هذا سنرجعه إن شاء الله إلى الغد، وفي الغد بإذن الله سنحاول أن نوجد أي واحد سنتمكن إن شاء الله من إنهاء المتبقي بعون الله عز وجل، ونأخذ أسئلة قصيرة اليوم بقية لعلنا إن شاء الله. نقول يذكر بالوضع الحاصل في بورما بقتل البوذيين الآلاف من المسلمين، نسأل الله أن يرفع عنهم ويرحم ضعفهم. حقيقة أن هذا في كثير من البلاد للأسف بين فترة وأخرى يهلك أهل الإسلام هذه الهلكة، حتى يقضي الله عز وجل عودة صادقة إليه يكون لأهل الإسلام مهابة تردع هؤلاء عنهم، نسأل الله يرحم ضعفهم ويتولى أمرهم. يسأل عن من وقع منه شيء من السب لو أنه ساب، إذا لم يصل إلى القضاء فلا يعلم به أحد. يقول أحد الطلاب سب الشيخ بن جبرين، الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى وعلماؤنا المشايخ الكبار هؤلاء جبال ينبغي أن تقصر دونها الألف، فينبغي تقوى الله. الرجل رحمه الله من مشايخ أهل السنة، والذي يظن أن ابن جبرين أو غير ابن جبرين لا ينبغي أن يخطئ وإلا سوء وقيل فيه فلن يسلم أحد. ليس معنى أن يقال أن الشيخ عبد الله رحمة الله عليه وأجزى الله له المثوبة إنه من علماء المسلمين وأنه لا يخطئ، لكن إذا أخطأ كغير كما سمعت الآن في الأقوال السابقة عن أبي حنيفة وعن غيره يعتذر له بما يستحقه وأمثاله رحمه الله. أما التفوه في أهل العلم بمثل هذا فلا شك أنه من دلالة كون الإنسان غير موفق الحقيقة. أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد شخصه 14 درس في الأسبوع، من كان يستطيع أن يفعل فعله نسأل الله أن يجزي له المثوبة ويغفر له ويرحمه. واجب أن يكف عن أهل العلم وأن يتقى الله. أما كون يخطئ وهو عجيب أن ابن جبرين يخطئ أو أن ابن باز أو ابن عبد الوهاب أو ابن تيمية أو أحمد بن حنبل يخطئ، بشر يخطئ لكنه خطأ عالم يعتذر عنه بما يليق، هذا قوله هو الصواب كذا كما يقع من أهل العلم فيما بينهم. أما أن يتخذ أحد من أهل العلم غرضا حيا كان أو إذا كان ميتا فهو أسوأ، فلا شك أن هذا من الخذلان البين. الكلام على الكفر الظاهر والباطن فحدثنا عنه، أن المرجئة تفرق هذا التفريق. أما أهل السنة فإنهم إذا قالوا إن الساب كفر يكون كفر ظاهرا وباطنا. يسأل عن السنة في قص الشارب، هل نأخذ من طرفه فقط أم نخففه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأخذ من الشوارب بحيث لا تكشف وتكبر، حتى أن ربما الإنسان إذا شرب أو أكل نال شاربه من الأكل أو نحوه، فيقص الشارب إن شاء الله تعالى، يقص يؤخذ من أطرافه ولا يترك الشارب، لا ينبغي أن يترك هكذا يؤخذ منه. لكن من أهل العلم من كره أن يحفى إحفاء تاما بحيث يزال بالكلية، ينبغي أنه لا يترك. يقول حديث إن أبي وأباك في النار وأنه نهي عن استغفار لأمه، هل من يعتقد أن والد وأم الرسول صلى الله عليه وسلم كافرين أو هما في النار يكون سابا؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا بنفسه، قال أبي وأبوك في النار، هذا إخبار. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه في أثناء ذهابه إلى مكة استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزورها فأذن له فبكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله أنه لا يستطيع أن يدعو لها. فهذا إخبار منهم السب، هو الذي أخبر بهذا عليه الصلاة والسلام. هل يمكن أن يكون السائل في وقتنا هذا ملك؟ فمن كان فقيرا ثم أغناه الله ثم يخشى أن يبتلى بالسائل؟ ما هو واضح في السؤال، سؤال غير واضح. إطلاق عبارة خامس الخلفاء الراشدين على عمر قال بها بعض أهل العلم، والمعروف عند أهل العلم أنهم الأربعة، وعمر من أئمة العدل رضي الله عنهم جميعا. يسأل عن واقعة وقعت في مصر زمن أحمد شاكر رحمه الله، يقول ما حكم قول بعض الناس أن تلزم السنة مثل الحجاب أو اللحية أو الحجاب المرأة أو اللحية عند الرجل، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا لأباح لك حلق لحيتك وخفف عنك، أما لو كان موجودا لما شدد على المرأة في الحجاب. شوف يا أخوان، هذه العبارة تحتمل، قد يكون القائل بهذا في بلد يؤذى فيه الملتحون ويسجنون وتجرجر فيه النساء المتحجبات إلى السجون، ربما اعتدي على أعراضهن، فربما يقول هذا الكلام. يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لخفف عليهم، لا في أصل الحكم ولكن بالنظر إلى حال الضرورة، فمثل هذا يختلف الحال، هل هو قائل له بحسب الوضع؟ فإطلاق يعني العبارات المطلقة هذه تحتمل كذا وتحتمل كذا، لكن لو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لألغى الحجاب أو نحو ذلك يكون مستريا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض من التصوف يقولون أنتم لا تعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقولون سيدنا، فما هو كمال الأدب في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقة لذلك؟ هو سيد ولد آدم كلهم عليه الصلاة والسلام، لا يشك أهل السنة في هذا، لكن القول بأنه يجب أن يلتزم أن يقال دائما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرونه عليه الصلاة والسلام مرات وكرات، فيقولون قال رسول الله، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، هل كانوا مقصرين؟ كتاب الصيدلاني يسأل عنه الأخ، أحد كتب الفقه عند الشافعية، يقول من يقول لمن ظلمه عندما يطالبه المظلوم بحقه ادعو علي في الروضة وصلي ركعتين في المسجد النبوي؟ شك أنها كلمة قبيحة، لكن ينظر إن كان القائل يقول أنا واثق ثقة تامة أني لم أظلمك وأنت تهددني بالدعاء ادعو علي لأني لم أظلم، فيمكن أن يكون له وجه، لكن على هذا النحو خطأ إطلاقها. أما إذا قالها مثل ما قال العشار، أدي واشكني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد النيل من أمر الدعاء لله عز وجل أنا غير مكترف، أشك أن هذا شأنه شأن ذات العشار. يقول ماذا على المسلمين بعد المسبة دين مركية جاء بعد مسبة زنادقة الدنمارك الفرنسيون والهولنديون وكل أحد. وهذا لعلمك هو من دلائل رعبهم وخوفهم الشديد من الإسلام، لأنهم في إحصائياتهم وتقديراتهم أنه فيما يظنون أن الإسلام سيجتاح أوروبا رغما عنه، فهم في هلع شديد من يدخل الإسلام إليهم، لأنهم أمم ضائعة جربوا كل شيء، جربوا إلحاد الشرقيين إلحاد الغربيين، جربوا الفساد الفجور، فإذا وجد أحدهم الإسلام استمسك به استمساكا شديدا وكثر المسلمون، فصاروا ينفرون الإسلام بمثل هذه الطرق والوسائل. فالواجب على المسلمين أن يزيدوا في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه مثلا الدنمارك على ما فيها من الشر والسوء بعد الحادثة هذه أسلمت أعداد غفيرة من الدنماركيين. بسبب ماذا؟ تقصيري أنا وأنت، تقصير المسلمين، هم لا يدرون شيء اسمه رسول الله ولا بشيء اسمه الإسلام. فحثهم هذا الموضوع لما رأوا المسلمين قد غضبوا، قالوا ما هذا الموضوع، فصاروا يقرؤون عن الإسلام، فأسلمت طوائف كثيرة منهم بسبب التقصير الحاصل من المسلمين. فالتقصير الحاصل من المسلمين هذا كبير لا شك. وأيضا كل طريق يمكن أن تزال الصورة السيئة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الإسلام في تلك الديار، فيجب أن يسلكه المسلمون. وهكذا لو مكن الله عز وجل منهم فمثل ما سمعت الأحكام هذه لا شك أنه يكون حكم كل متعرض للنبي صلى الله عليه وسلم حكم السام. وحتى لا نطيل على الإخوة، نقتصر على هذا، والله أعلم.